بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام اعلى الله منزلته في عليين: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذه خطبه الحاجه كما تعرفون وكما هو مشهور متداول بين طلاب العلم. وهذه الخطبه احتوت من العلوم الشرعيه والفوائد ما تستحق معه ان تفرد بشرح يبلغ مجلدا لكثره ما فيها من الفوائد، لكننا سنقف على بعض الفوائد التي ترجع على موضوع الكتاب الاعتقاد في باب الاسماء والصفات. وهذه الخطبه وردت تسميتها في هذا خطبه الحاجه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فسماها خطبة الحاجة. والحاجة اسم جنس لكل ما يحتاج الناس إلى التخاطب فيه في هذا المكان، كالعقود من نكاح وغيره. ولذلك ورد في بعض روايات الحديث النص على أنها للنكاح وغيره. شرع في ابتداء العقود الخطاب بهؤلاء الجمل العظيمة الجليلة في خطبة الحاجة، والحكمة من الابتداء بها عند إنشاء العقود التي تجري بين الناس في أمور دنياهم أمران: الأول التنبيه إلى أنه لولا الحاجة إلى أمور الدنيا لكان حق الكلام كله أن يكون مصروفا لله في ذكر الله، لا يكون فيه شيء بغير ذكره وحمده. فإذا لم يكن بد من ذكر غيره لقضاء الحاجات فليكن بعد ذكره هو سبحانه وتعالى، حتى لا يشغل عن ذكره، حتى لا تشغل الحاجات عن ذكره وتنسي ذكره، بل يبقى الذكر حاضرا في قلب من يعقد العقود يتقي به الوقوع في مخالفة شيء من الشرع. ولذلك جاء في تمام الخطبة تلاوة ثلاث آيات لم يردها المصنف هنا، فيهن جميعهن الأمر بتقوى الله في القول والعمل والمعاملة، وهذا تنبيه إلى وجوب مراعاة الله عز وجل في العقود والاتفاق عليها والإقرار بها والعمل بها. قال الله الآية الثلاث هي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية فيها استصحاب الأمر باستصحاب التقوى ومراقبتها في جميع حياة العبد، لأن الله يقول فيها: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتعلم أن الموت ليس بيدك، لا تعلم متى تموت، في أي مكان، في أي زمان، في أي سن، بأي علة، لا تعرف هذا، الموت بيد الله عز وجل. فلما يحذرك أن تموت إلا وأنت على التقوى والإسلام، والموت ليس بيدك بل هو متوقع في أقرب وقت ولأدنى سبب، هو أقرب إليك من شراك نعلك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تبقى مستحضرا للتقوى ومستحضرا جلالة الله وحقه وقتك كله، لأنه إذا كنت تريد أن تحرص أن لا يأتيك الموت إلا وأنت كذلك، فهذا مقتضى الأمر. يقول لا تموتن، يأمرهم بأن لا يموتوا، يأمرنا أن لا نموت والموت ليس بأيدينا، وهذا كما قلت فيه استصحاب التقوى. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما الحكمة الأخرى فهي تقرير أن كل حاجات المسلم، كل حاجات المسلم ينبغي أن تكون لله وأن يطلبها لحفظ العبودية لله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله قال وأوكح لله فقد استكمل الإيمان. فينبغي أن يجتمع قلب المسلم على العطاء لله إن أعطى، والمنع لله إن منع، والإنكاح لله إن أنكح، وهكذا في سائر حاجاته. ولذلك اشتملت الخطبة على هؤلاء الكلمات الأربع: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده أي نذكره بمحامده، ونستعينه أي نستعينه في حمده وذكره أن يوفقنا إليه وبه، ونستغفره من التقصير في حمده، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا التي تنقض علينا ذكره وحمده. فهؤلاء الكلمات هن أحوال الحامدين. ثم لهذين الأمرين الحكمتين اللتين ذكرناهما من الابتداء، الحكمة من الابتداء بخطبة الحاجة، كان إسناد ذكر الله في هؤلاء الكلمات الأربع: الحمد والاستغفار والاستعانة والاستعانة، كان إسناد الفعل فيها كلها في كل واحد منها إلى نور الجماعة، مع أن الذي يتفح بها المتكلم مفردا، وإنما كان ذلك كذلك لأن اجتماع القلب على أن تكون الحاجة التي يجتمعون عليها لله، وأن لا يشغلهم عن الله عز وجل فيها شاغل، مطلوب منهم جميعا من كل واحد منهم، فهو الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وها هنا مسألة، وهي إذا كانت هذه الخطبة قد شرعت بين يدي الحاجات من أمور الدنيا، لأن الحاجات من أمور الدنيا مظنة الغفلة بها عن ذكر الله، فما وجه الابتداء بها هنا؟ والكلام ما هو إلا في علم شرعي كله في ذكر الله ومعرفته سبحانه ومعرفة حقوقه. الجواب من وجوه: الأول أن تعليم العلم وتلقيه وتداوله بين المتخاطبين هو من حاجات الناس التي يسعون لقضائها، وهي أولى الحاجات بأن تكون لله، فلا تطلب لدنيا من طلب سمعة أو رئاسة أو مغالبة ومنافرة أو نحو ذلك من أمور الدنيا، هي أولى أن تكون لله، فلا ينبغي صرفها عن حقها الذي هو لها. ولذلك كان الابتداء بما يقرر هذا المعنى. الثاني أن موضوع الكتاب التحقيق والجمع وحقيقة الجمع موضوعه في مناقشة الحق مع مخالفين، والقصد هدايتهم إلى الحق، وقد تحكمت فيهم الأهواء والآراء، فناسب الافتتاح بالتنبيه إلى مراعاة حق الله عز وجل في الأمر وعدم الركون إلى الآراء والأهواء. كان هذا مناسبا الابتداء به لهذا التنبيه. الأمر الثالث أن الكتاب تضمن قواعد وأصول شرعية علمية عقلية ينعقد عليها الكلام في باب التوحيد، فكأننا أمام عقد من العقود نتعهد عليه، نتعهد فيه على هذه الأصول والقواعد أن يكون الكلام قائما على مراعاتها ومنعقدا على ما تدل عليه. وهذه الخطبة شرعت في ابتداء العقود خاصة، ولذلك كما قلنا وردت في النكاح وغيره، وقد اتفق أهل العلم على إيرادها في باب عقد النكاح، ويعقدون لها بابا يسمونه باب خطبة الخطبة في النكاح، هكذا في دواوين الإسلام، وهم وإن فعلوا هذا وجعلوه في باب النكاح إلا أنه عام في جنس العقد، في جنس ما يكون من العقود وليس خاصا بالنكاح وحده. ونحن كأننا هنا نعقد عقدا في تقرير الحق على أصول نتعاهد عليها ونرجع إليها، أصول عقلية شرعية علمية فطرية منضبطة كما سيأتي إن شاء الله. الأمر الرابع أن في الخطبة لفظ الحمد، فيها الحمد، وقد ورد هنا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإن ضعفه أهل العلم، فيه كل خطبة أو كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر، يعني أقطع، يعني أنه مقطوع عن البركة لا خير فيه. وورد لفظ وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، وخطبة الحاجة فيها الحمد وفيها التشهد. ابتداء الخطبة قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ها هنا معاني تتعلق بصفات الرب سبحانه ومعاني تتعلق بالتشرع والتعبد له، وهي معاني جليلة سيأتي تفصيلها وتقديرها وبيانها في طي الكلام في أثناء الكتاب، لأن الكتاب في الكلام على صفات الله عز وجل وفي الكلام على الاستعانة به واستغفاره والاستعانة به وغيره من أنواع التشرع. لكننا سنقف هنا على بعض فوائد ترجع على موضوع الصفات. قال الحمد لله، الحمد هو المدح والثناء، والمدح والثناء لا يكون إلا بممادح وكمالات، لا مدح بمذامح، المدح لا يكون إلا بممادح وبكمالات. والله مستحق للحمد، هو أهل الحمد ومستحق له لأمرين اثنين: الأول لذاته وكمال صفاته، الثاني بربوبيته وأفضاله على خلقه. وإذا تصورت هذا أن الله استحق الحمد في هذين الأمرين لذاته وكماله ولربوبيته، إذا تصورت هذا حق التصور ظهر لك أن حمد الله لا يحاط به، وأن العبد عاجز عن إدراك تمام حمده سبحانه. ولذلك قال أكمل الحامدين حمدا صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإنما امتنع على العبد أن يأتي على تمام الحمد لله عز وجل لوجوه. الأول أن محامد الله عز وجل المتصف بها سبحانه وتعالى القائمة به لا يحاط بها لا بإحصاء أفرادها عدة، ولذلك ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي حديث الشفاعة أن الله يفتح لنبيه صلى الله عليه وسلم من المحامد ما لا يحسنه ما لم يكن يحسنه في الدنيا. فلا يحاط بصفات الله التي القائمة به إحصاء لإفرادها، ولا يحاط بالواحد منها إدراكا لكماله، فكيف بها كلها وبذاته سبحانه وتعالى؟ لا يحاط بالواحد المعلوم منها سبحانه وتعالى، لا يحاط بها علما بحدودها التي تنتهي إليها ولا تدرك إذا رؤي سبحانه وتعالى فهو لا تدركه الأبصار. وستأتي هذه المعاني إن شاء الله بتفصيل أتم وأوضح. الأمر الثاني من الأمور التي لها يعجز العبد عن إدراك تمام حمد الله أن نعم الله عز وجل على عباده لا تحصى، ونحن قد قلنا أنه يحمد لربوبيته وأفضاله على خلقه. ونعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذا كانت كذلك فإن حمده لا يحصى. حمده الذي يتبع حمده على أفعاله لا يحصى، وهذه المسألة بالذات قد حمد الله عليها أهل الجاهلية. يقول بي بن الصلت: الحمد لله حمدا لا انقطاع له. لماذا؟ لماذا لا انقطاع له؟ قال: فليس إحسانه عنا بمقطوع. الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فليس إحسانه عنا بمقطوع، لأن إحسانه لا ينقطع، حمدنا لا يعني نقطعه عنه سبحانه وتعالى ولا ينتهي إلى أحد. الأمر الثالث أن التوفيق إلى حمده سبحانه وتعالى نعمة من الله تستوجب الحمد عليها، وعلى ذلك فلا ينتهي حمده بحد. إذا حمدته فهذه نعمة منه عليه تستوجب الحمد، وعليه فلا ينقطع الحمد. فهذه ثلاثة أمور، أمران يعودان على الرب سبحانه وتعالى: ما يقوم به من صفاته وما يصدر عنه من أفعاله، وأمر بالنظر لحال العبد أنه موفق للحمد. فإذا وفقه الله للحمد فإن توفيق الله له بالحمد يحتاج إلى حمد، وعلى هذا فلا انقطاع لحمده سبحانه وتعالى. ولام الجر في اسم الله الداخلة على اسم الله عز وجل في قوله الحمد لله واردة لثلاثة معاني. الأمر الأول، المعنى الأول، الاختصاص. الاختصاص يعني اختصاص الله بالحمد، فهو أهله ويعود عليه ابتداء وانتهاء. والاختصاص معروف في لغة العرب كقولهم: الجل للفرس. الجل اللي هو الثوب الذي يوضع على الفرس يلبسه إياه القائم عليه. المعنى الثاني للملك كقولك: الدار لزيد. المعنى الثالث للقدرة والتدبير كقولك: البلد للسلطان، يعني له هو سبحانه الحمد عز وجل بقوته وتدبيره يهدي الخلق إليه ويدلهم على مواضع حمده ويريهم مواقع حمده وآثاره. إذن اللام هذه اللام التي للاختصاص والملك والتدبير دلت على أن كل حمد في الوجود وجميع أنواع الحمد بلا استثناء جنسه وأفراده كلها لله لا لغيره أبدا. أما ما كان لصفاته ولفعله فظاهر، وأما لما كان لما يحمده عليه الإنسان فكما قلنا أنه هو سبحانه وتعالى يوفق عبده للحمد، فالحمد لله سبحانه وتعالى. قال نحمده ونستعينه ونستغفره، وسيأتي إن شاء الله تفسير هذا، لا نريد أن نطيل في هذه الألفاظ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أضاف الشرور إلى الأنفس، أضاف الشر إلى الأنفس والسيئات إلى أعمال بني آدم، لأن الشر ليس إلى الله والشر ليس إليه. ثم لما ذكر الإضلال قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نسب الإضلال إليه سبحانه وتعالى. وفي إضافة الشر إلى الأنفس وإضافة الإضلال إلى الله بيان لوجه الضلال ووجه الإضلال، بيان لسبب الإضلال. سبب الإضلال هو شرور الأنفس وسيئات الأعمال، هي السبب في إضلال الله عز وجل العبد. أما وجه الإضلال فهو أن العبد إذا أقبل على الشر يريده وعلى السيئة يعملها يكون بهذا قد وكل نفسه إلى الشر وإلى السيئة، فيكله الله إليها ويتركه وسيئته. وأظن أن هذا أعظم الإضلال، أليس كذلك؟ من اتكل إلى نفسه ومرادها من الشر وعمله وما فيه من السوء فأين يكون توفيق الله عز وجل؟ يرفع الله عز وجل منه عنه يده وتوفيقه فيضل. وهذا المعنى متقرر في قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش؟ تركته وشركه. فالله يخلي بين العبد ومراد نفسه، هو الذي أراد وهو الذي طلب وهو الذي عمل، يخلي بينه وبين مراد نفسه. هذه التخلية ليست مطلقا، ليست مفتوحة، غايتها أن يرجع العبد إلى ربه ويؤوب ويقبل على الحسنة ويعملها، عندها يهديه الله عز وجل ويرده عن الإضلال ويغفر له إذا اهتدى. فكما أن الإضلال سببه ضلال العبد فكذلك الهداية سببها اهتداء العبد، الاهتداء من العبد والهداية من الله، والضلال من العبد والإضلال من الله. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الهدى له، هو يهدي، لكنه للذين اهتدوا، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا ظاهر، وهذا من الحكمة في الجمع بين إضافة الشرور إلى الأنفس وإضافة الهداية إلى الله عز وجل. قوله من يهده الله، الهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق، بل يوفقه الله عز وجل لإرادة الخير وعمله فلم تجد له مضلا، لأنه يعني وكله، لأن الله وكله إلى هدايته ولم يكله إلى غير ذلك، لأنه اتكل إلى هداية الله وطلبها. ومن يضلل فلا هادي له. لا هادي له لا من جهة نفسه ولا من جهة غيره. الذي يضلله الله فلم تجد له هاديا يهديه، لا من جهة نفسه ولا من جهة غيره. أما كونه لا يجد هاديا من جهة نفسه، فإنه لا يجد هاديا لا من جهة العقل، لا يوفق إلى عقل صحيح يفهمه، أو يقف على العقل الصحيح ويفهمه لكن لا يوفق إلى قبوله، فهذا من جهة نفسه من جهة عقله، أو من جهة النقل لا يوفق لفهم النقل أو يفهمه ويظهر له حجته والهداية فيه لكنه لا يوفق إلى قبوله والعمل به. لكن هذا من جهة نفسه لا يوفق إلى هذا من جهة نفسه، فيرتفع أشفق عليه من جهة نفسه. ومن جهة غيره أنه لا يوفق لمتابعة إمام هدى النهدي في العلم، إما لا يهتدي إلى إمام الهدى ولا يجده ولا يعرفه، أو يجده ولكن لا يأخذ عنه، لا يأخذ منه ويصد عنه ويعرض عنه، أو يسمع منه ولكنه يعرض عن الاهتداء. والحاصل أن من يضلل الله فلا هادي له. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد هنا أضاف الفعل إلى المتكلم نفسه، هذا بعد أن أضاف الكلمات السابقة إلى الجماعة. وها هنا مسألة لطيفة نبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، نقلها عنه تلميذه ابن القيم في تهذيب السنن، في تهذيب سنن أبي داود. يقرر ابن تيمية هنا أن الشهادة لما كانت لا يحتملها أحد عن أحد، لا تقبل فيها النيابة بحال، لأنها إقرار، إقرار بما في القلب، وهذا الإقرار لا يمكن أن يكون إلا من صاحبه، لا يتحمله أحد عن أحد، لا في أحد يقر عن الآخر بما في قلبه، لا يعلم ما في القلب، من في القلب إلا صاحبه والرب سبحانه وتعالى. ولذلك لا تقبل النيابة بالشهادة، لذلك أفردها. أما الاستعانة والاستعادة والاستغفار فهي تقبل الإنابة، يستغفر الرجل لنفسه ولغيره، ويستعين الله لنفسه ولغيره، ويستعين بالله لنفسه ولغيره، ولذا جاء فيها بلفظ الجمع. ولذلك يدعو المسلمون بعضهم لبعض: اللهم أعنا، اللهم أعذنا، اللهم اغفر لنا. تقبل الإنابة، يدعو الإنسان لنفسه ولغيره. هذا ما قرره ابن تيمية رحمه الله. زاد ابن القيم معنى آخر، قال: الاستعانة والاستعادة والاستغفار طلب وإنشاء. ويستحب للطالب أن يطلب لنفسه ولإخوانه المؤمنين. أما الشهادة فهي كما قلنا إخبار عن عقد قلب وتصديقه بالإقرار، وهذا إنما يخبر فيه الإنسان عن نفسه. هذا ذكره ابن القيم في تهذيب السنن. وها هنا أيضا نكتة علمية أيضا نبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استشكل شيخ الإسلام ورود لفظ نحمده في بعض روايات الحديث، الحمد لله نحمده ونستعينه في حديث عبد الله بن مسعود، وقد وردت في الروايات الأخرى بغيرها بدون نحمده، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. استشكل ورود الحمد هنا استشكله بناء على التقرير الذي قرره في استعمال نون الجماعة، قال حتى الحمد لا يقبل، لا يحتمل الإنابة، لا يحتمل النيابة. الحمد أيضا إخبار عن ما يقوله العبد، لا يقبل النيابة، فلماذا ذكره بحرف الجمع؟ أجاب رحمه الله عن الاستشكال، قال إن كانت اللفظة محفوظة، كأنه يقول أن اللفظة ليست في أصل الرواية، ليست محفوظة، إن كانت اللفظة محفوظة فيكون هذا وجه من الجواب، فهي لتكون مع الاستعادة والاستعانة والاستغفار على نسق، تكون على نسق واحد. فكلام ابن تيمية هذا رحمه الله الرحمة الواسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، يدل على أنه حل الاستشكال من وجهين. الوجه الأول أن اللفظة ليست في أصل الراجح، يعني في احتمال أنها ليست من أصل الحديث ومن أصل الرواية وليست محفوظة، هذا معنى ليست محفوظة يعني لم ترد في أصل الرواية وإنما هي من زيادة الرواة. والثاني جعل الاستعانة والاستغفار والاستعادة في إيش؟ نسقا واحد. والحقيقة الذي يظهر لي والله أعلم أنه لو كان أراد أن تكون نسقا لجعل الشهادة كذلك على نسق واحد، لأنه على قوله رحمه الله الحمد لا يقبل النيابة والشهادة لا يقبل النيابة، وقد نسق الحمد مع الاستعانة والاستغفار والاستغفار والعود، فلماذا لا ينسق معه الشهادة أيضا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الحمد إنما جاء به أيضا بحرف النون التي للجمع، يتكلم بها الرجل عن نفسه وعن غيره، لأن الله عز وجل لا يخبر عنه إلا بالحمد، لا يقع من أحد من الخلق قط الإخبار عنه تعالى إلا على ذلك، على حمده، ولذلك كلنا نحمده، كل الخلق يحمدونه لأنه لا يخبر عنه إلا بالحمد. لعل هذا هو حل الاستشكال والله أعلم. ثم أيضا نريد أن ننبه إلى فائدة هنا، ولا بأس من ذكر الفوائد، الدرس درس علم والفوائد أكثر من أن يؤتى عليها وأن تحصى، لكننا نريد الفوائد التي تعود على تقرير الموضوع، موضوع الصفات. وهذا الحمد هو يستحقه الله عز وجل لصفاته ويعود عليه، وها هنا تقرير هذا المعنى الذي قررناه، أن الحمد أمر خاص بالله، وكما قلنا يستحقه هو سبحانه وتعالى هو أهله، وأن جميع الحمد كله جنسه وأفراده له، وعليه فإنه لا يخبر عنه إلا بالحمد، وكل خبر عنه بغير ذلك فهو فعل المشركين الذي قال الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. هنا أيضا فائدة ننبه إليها، الجمع بين الحمد لله ثم القول نحمده، الحمد لله نحمده، الجمع بين الأمرين، مع أنك لو لاحظت قول الحمد لله مغني عن نحمده، لأنه إذا كان الحمد له فهو له، منا وفي أصل الأمر ومنا، في أصل الأمر الحمد له، في ذات الأمر الحمد له، ومن العباد لا يكون إلا الحمد. فلماذا الجمع بينهما؟ الجمع بينهما يعود بفائدة، تعرف الفائدة إذا عرفت الفوارق بين قولنا الحمد لله وقولنا نحمده. الفارق أن قولك الحمد لله فيه تسجيل اسم الحمد نوعا وجنسا ومفردات من الله عز وجل، إذن فهو سبحانه وتعالى محمود في ذات الأمر، حمده الحامدين أو لم يحمدوه، حمدوه أو لم يحمدوه، فالحال أنه محمود، وأن الحمد له قبل حمد الحامدين ومعه وبعده الحمد له، هذا تفيده قولنا الحمد لله. أما قولنا نحمد وقولك أحمد فإنه يفيد أن القائل يحمد. إذن فالحمد لله تقرر مسألة هي في ذاتها ثابتة لا يد لك فيها، وإنشاؤك الحمد بقولك نحمد يدل على التشرع بها، على المتابع، على الإقرار، على العمل بمقتضى ذلك، وأظن هذا فرق ظاهر. لك الحمد فنحمدك، ننشئ نقر بذلك، فهذه زيادة لها هذه الفائدة، نعلم أن الحمد لك ونقر به إقرارا ونشهد به ونستصحبه في عملنا، نتوجه به منا إليه. إذا كان هو لك سبحانك ربي وتعاليه، إذا كان الحمد لك تستحقه لذاتك فإنه لك منا تستحقه في عملنا لك وتوجهنا لك، وهذا معنى جليل. ثانيا الحمد لله هكذا تدل كما قلنا استحقاق الحمد، استحقاق الله عز وجل الحمد لذاته ولصفاته ولأفعاله كما قلنا، وتدل على هذا. لكن لو قلت أحمده أو نحمده فإنما يدل على أن شخصا حمده أو مجموعة أشخاص حمدوه، وهذا أقل من إثبات الحمد، أقل من إثبات الحمد له سبحانه وتعالى، ويدل على أن هؤلاء حمدوه، أن هذا حمده، هؤلاء الجماعة حمدوه، لكن الحمد يدل على استحقاقه له، على استحقاق الرب سبحانه وتعالى للحمد، وهذه أيضا هذا فرق يدل على معنى جليل، وهو جمع الحمد لله عز وجل من كل وجه. أيضا ثمة فرق أن الحمد لله مثبت الحمد لله عز وجل كما قلنا، سواء كان قائله قائما معناه في قلبه، يعني لما تقول الحمد لله، لما تقول الحمد لله قد يقولها الإنسان وهو لاهي ساهي تجري على لسانه في جملة كلامه، حتى وإن كان ذلك كذلك، حتى وإن قالها جرت في كلامه من غير أن ينتبه لها أو أن يعقد عزما عليها، هي مثبتة للحمد لله على كل حال، فيها إثبات الحمد لله. لكن لو قال نحمده وقلبه غير حاضر لا يسترعي الحمد، لا يسترعي أنه يحمد الله، إنما يقولها اتفاقا، فإنه يكون لا معنى لها ولا حقيقة لها، وتكون من لغو الكلام، وتكون من لغو الكلام. فالحمد لله لا تكون من لغو الكلام قط، حتى وإن قالها العبد من غير أن يعقد لها عزما ونية وأن تقوم في قلبه، من غير أن يكون معناها حاضرا في قلبه، لا تكون من لغو الكلام، لأنها مسجلة الحمد لله، مسجلة الحمد لله. أما إنشاء الحمد فإنه إن كان مع قلب غافل ولاهم فإنها تكون من لغو الكلام. هذه الفوارق تدل على فائدة الجمع بين اللفظين، وفيها بيان استغراق أحوال الحمد لله عز وجل. وهذا هو وجه الجمع بين اللفظين. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته على شرعه، حقيقتها المتابعة، حقيقة الشهادة المتابعة، هذه حقيقة، هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك جاء فيها وصفه بالرسالة، وصفه بالرسالة تنبيه إلى موضوع الشهادة، وهو أنه مبعوث بشرع يتابع عليه. فأنا أشهد بأن الشرع الذي جاء به شرع الله الذي شهدت أنه لا إله إلا هو، وأن الشرع التشريع حق خالص له، جاءني عن طريق هذا الرسول، هذا العبد صلى الله عليه وسلم، العبد من عباد الله اختاره الله لهذا، فأنا أتابع. هذا مقتضى الشهادة. والشهادة كان لله بالألوهية ولمحمد بالرسالة، مرجعها كلها إلى حق الله على عبده، حق الله عز وجل على عبده أن يعبده هو، يتوجه إليه قلبه بالقصد والإرادة، وأن لا يعبده إلا بما يريده هو ويطلبه هو، فلا يقصده ويريده بمراد نفسه ومراد عقله ومراد هواه ومراد غيره من إمام متبوع أو نحو ذلك. فهي تعود، الشهادتان تعودان على حق الله، بهما ضبط حق الله على عبده. هذا هو، هذه هي الملة، هذا هو المطلوب منك، أن تعبد الله تقصده وتتوجه إليه وتقيم قصدك ووجهك إليه دون سواه، تنحرف عن غيره سبحانه وتعالى إليه وحده، تحلف إليه. ولذلك سمي الدين حنيفا، وصف بأنه حنيف، وسمي الإسلام بالحنيفية، لأن الحنف هو الميل. قد يسأل سائل: كيف يسمى الإقبال العبادة ميل وانحراف وحنف؟ نقول لمعنى جليل: لما تحنف إلى شيء، تميل إلى شيء بوجهك، تعطيه وجهك وتجتمع عليه، تميل إليه بوجهك وكليتك، فمعنى هذا أنك أدرت ظهرك لكل شيء من ورائه، وقطعت العلائق بينك وبين كل شيء، أدرت وجهك إليه. وإذ ذلك كان الإسلام هو دين الحنيفين، ولا يقبل من العبد إلا كذلك، تميل بوجهك وكليتك إلى الله، وتعطي ظهرك لكل شيء من ورائه، فتتجه إليه، وتتجه إليه بما يطلب منك، تتعبده بما يطلب منك. وستأتي إن شاء الله في كلامه في آخر الكتاب، في الثلث الأخير من الكتاب، معاني جليلة في هذا المعنى. طيب، أخر. قال شيخ الإسلام: أما بعد، فإن الإسلام فقد سألني من فعل أن إجابتكم أن أكتب لهم موضوعا تفعله مني في بعض المجالس، من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمزيد الحاجة إلى تحقيق هذين الأمرين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والدراسة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من المصادر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق دارا وللرب دارا، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في انواع الضلالات. نعم، هذه الفقره التي قراها الاخ الكريم فيها عده مسائل. الاولى سبب تاليف الكتاب، والثانيه بيان موضوع الكتاب. أما سبب تأليف الكتاب فقد ذكر المصنف سببين، ونحن لما ندرس مثل هذا يا إخوان ليس هذا من قبيل الترفه العلمي أو الفضول العلمي أو الاستطراد، لكن بهذا يقرر أهل العلم منهج التأليف. يتعلم طالب العلم منهج التأليف، إذا أراد أن يؤلف فلماذا يؤلف، وما الأسباب الداعية إلى التأليف، فهي تدل على المنهج، تعلمك المنهج فتنتبه لها. الشيخ ذكر سببين، السبب الأول سبب أدبي، سبب أدبي، وهو إجابة طلب من تتعين إجابته. قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم. وفي هذا تنبيه مهم ينبغي أن ترعيه سمعك وقلبك. العلم لا يبذل إلا في أهله، لا يضيع ببذله في غير أهله ولغير أهله. نبه إلى هذا قوله: تعينت إجابته. الذي تتعين إجابته في العلم هو الذي جمع وصفين: يطلب الحق ويهتدي به. الذي يطلب الحق ويهتدي به هذا هو الذي تتعين إجابته. أما الذي يتعين عدم إجابته فهو أحد رجلين: إما الذي لا يطلب الحق وإنما يطلب مداحضة الحق، يجايله ويداحضه بواحد من أمرين: إما للجدل في الحق ولإثارة الشبهات عليه ولزعزعة اليقين فيه كجدل المتكلمين في قضية تقديم العقل وأنه أصل، وتقديم العقل على النقل، وأن النصوص ظنية، وعدم قبول خبر الواحد، هذه مسائل من الحق خاضوا فيها لا لطلب الحق فيها. من مسائل الحق أن النقل أصل الديانة والشرعة، والعقل تابع، فدخلوا في هذه المسألة بجدل وإثارة شبهات لزعزعة اليقين فيها وصرف النظر إلى أن العقل هو الأصل. الحق أن النصوص ظاهرة الدلالة على مراد الله، يعلم مراد الله من ألفاظها. جاءوا بجدل أن النصوص ظنية والظن لا يفيد اليقين ونحو ذلك من الجدل ليدحضوا ويجيلوا الحق. لم ينظروا في الألفاظ ودلالاتها نظر مريد الحق، لا، نظر المجادل الذي يريد إزاحة الحق. الحق أن خبر الواحد المستجمع لشرائط الثقة والصدق مقبول وتجب به على الأمة الشرعة، هذا هو الحق بأدلته. جاءوا ليتكلموا في هذا الحق لا ليبينوه ويتبعوا فيه، ولكن لإثارة الشبهات فيه وزعزعة اليقين فيه. فمثل هؤلاء لا تتعين إجابتهم إلى النظر في هذه المسائل. أو ممن لا تتعين إجابتهم الذي يطلب معرفة الحق للمغالطة، يطلب الحق للمغالطة، للجدل أو للمغالطة. الجدل أنه يأتيك لقضايا من الحق ظاهرة كما ذكرنا، العمل بخبر الواحد، قطعية دلالة ألفاظ النصوص على معانيها، ويجادل في المسألة، يثير الشبهات ويجادل. لا، ثم توجه آخر لطلب الحق المغالطة، يغالط في الحق كما فعلت الجهمية مثل ما ذكر عنهم الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية، يأتي فيسأل سؤال مغالطة لا سؤال طالب للحق، يغالط في الحق فيقول لك القرآن شيء أو ليس بشيء، حتى تقول شيء فيقول هو مخلوق لأن كل شيء مخلوق. شفت المغالطة؟ رأيت كيف؟ إذن هو لما يسألك القرآن شيء يطلب حقا، يريد الحق ولا ليغالط في الحق؟ ليغالط في الحق. فمثل هذا لا يجاب إليه، لأن هذه المسألة لا صحة لها في أصلها ولا صورة لها في أصلها، لأنه ما من شيء في الوجود، أي شيء في الوجود، ذات قائمة أو صفة تقوم في غيرها أو معنى يكون في الأذهان، لا يعبر عنه إلا بأنه شيء، هو شيء. لا بد من لفظ يدل على المسميات، وهذه مسألة يعني ليس المقصود بيانها، لكن المقصود أنهم يريدون هذا للمغالطة. فهؤلاء لا يجابون، هؤلاء الذين الذي يثير الشبهات على الحق لا يطلبه إلا لإثارة الشبهات، لا يجاب، لا يجاب هو. والمغالط في الحق لا يجاب، لا يجاب هو، لكن قد تكون حاجة علمية لبيان فساد الشبهات وفساد المغالطة لغيره لا له، لغيره حتى لا يزل. أما هو فلا يجاب، ولا وهو ممن تتعين عدم إجابته. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يطلب معرفة الحق طلب تسلي وتلهي وتزجية للوقت، لا ليهتدي به، لا ليعلم وجهه، وإنما لتزجية الوقت، لإمضاء الوقت، هذا أيضا يتعين عدم إجابته. وهذه المسألة مسألة وضع العلم في أهله، وأنه لا يجاب فيه إلا من تتعين إجابته، مسألة عظيمة قامت في سلوك السلف من أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم، قام في قلوبهم قدر العلم وجلالته، فترتب على هذا لما نزل في جذر قلوبهم منزلة العلم وجلالة قدره، ترتب على هذا أن استقاموا قولا وفعلا على أن لا يضعوه في غير أهله قط. وانظر إلى سيرتهم، انظر إلى المروي عنهم، محمد بن شهاب الزهري يروى في سيرته أن جماعة من تلاميذ المتكلمة تبعوه يقولون له يا إمام كلمة، يعني نريد أن نتكلم معك كلمة، فينفض يده يقول ولا نصف كلمة، ويأبى أن يجيبهم، يتاركهم. والأعمش رحمه الله جاءه جماعة ليسوا من أهل الحديث يطلبون الحديث، ولعلهم من تلاميذ المتكلمين، فقال كلمة شديدة، قال لا أقلد الدر أعناق الخنازير. هذه كلمة في الحقيقة شديدة جدا، واللي يسمعها ربما ينفر منها سمعه، ربما يقول لماذا هذه الشدة، لا، هذا يدلك على شدة الحدة في ردة الفعل، تدلك على حدة ما قام في قلبه من تقدير العلم وتوقيره وإجلاله. نوع ردة الفعل دلك على إيش؟ على نوع ما قام في الفعل، ما قام في ما صدر له الفعل، ما قام في النفس، قام في نفسه جلالة العلم وعظيم قدره، ولذلك قال ذلك، وليس هو ولا نظراؤه من أهل العلم من سليطين لسان حاشاهم، ولا ممن المعتادين على مثل هذه حاشاهم ولو نزكي على الله أحدا، ولكن هذا هو المعلوم من سيرتهم وهذا هو المعلوم منهم. والجماعة ليل نهار ليس لهم إلا حدثنا وقال رسول الله وقال رسول الله، كلامهم كله هذا. ولقد روي عن بعضهم أنه قام عن بعضهم أنه قام يصلي فغفل، قال حدثنا فلان لشدة إيش ما تعلق قلوبهم بذكر الحديث بالذكر الحسن، فلا يخرج منهم ذكر ليس بحسن. فكلمة مثل هذه هي في وجهها في سياقها ليست مما يعني يستبعد، وهي دالة على ما ذكرنا. الشافعي له أبيات في هذا جميلة ذكرها الذهبي وغيره في سيرته، يقول في وضع العلم في غير أهله: أأنثر جرا بين سارحة النعم وأنظم موثورا منثورا لراعية الغنم؟ فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتب. ثم قال بيتا احفظوه، هو حكمة: ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. هذا السبب الأول من أسباب تأليف الكتاب. سبب إيش قلنا؟ أدبي، سبب أدبي. السبب الثاني سبب علمي، الشيخ بينه وقرره، قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. هذا هو السبب العلمي، مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. والحاجة هنا مطلقة، مسيس الحاجة إلى تحقيقها تحصيلا، إلى تحصيل العلم بها، إلى تحصيل هيئتها كما هي، العلم بهيئتها كما هي، وتحصيل المنهج، العلم والمنهج، تحصيل العلم وتحصيل المنهج، ثم بعد التحصيل والعمل بمقتضى ما حصل. فأنت بحاجة إلى معرفة صفات الله ما هي أسماؤها ومعانيها، لأن أنت بحاجة إلى هذا حاجة علمية في حده في المسألة ذاتها. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن يحصل منك إيمان بالله حتى تعرفه، ولا يمكن أن تعرفه إلا بأسمائه وصفاته. الله لم يرى ولا يرى في الدنيا، وإذا رأيته في الآخرة فلا تحيط به علما، لا تحيط به معرفة، لا تتحصل عندك المعرفة التامة التي تستوجب. لا يعرف إلا بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته تأتينا بالخبر منه، وما في أحد، ليس أحد يعلم، لا يعلم صفات الرب إلا هو سبحانه وتعالى. كل من سواه إنما يعلم صفاته بخبره سبحانه وتعالى وبتعليمه هو سبحانه وتعالى. فأنت بحاجة إلى معرفة العلم في ذاته ليحصل منك الإيمان. لا يمكن أن يحصل منك الإيمان حتى تعلم أسماء الله وصفاته، وإلا بماذا تؤمن؟ بمن تؤمن؟ وإذا قلت الله فمن هو الله الذي تؤمن به؟ إذن الحاجة ماسة لمعرفة إيش؟ صفات الله في ذاته. انتبهتم؟ وهذا أصل يدل على فساد وشدة ضلال مناقضة المخالفين في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم يعطلون الله عن صفاته فيجهلون الخلق بالله. ما يبقى عند الإنسان ما يعرف به ربه إذا تعطلت صفاته. فإذن هذا مما تمس الحاجة إليه، معرفة الشيء في ذلك، ومعرفة المنهج، لأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء والصفات ضبط للعباد ألفاظها ومعانيها فيذكرونه بها. ولكن هذه الألفاظ والمعاني جاءت في كتاب الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على لغة العرب، فهو يحسنها، فيحسن الذي يحسنها لفظا وتداولا وإيقاعا على المعنى هم أهل العربية الذين يفهمون العربية، لكن غيرهم يحتاجون إلى غير هذه الألفاظ للإخبار عن الله والإيمان به سبحانه وتعالى ومعرفته بما يخبر عنه، إما بلغة غير عربية أو بعربيتنا التي نسميها الآن عربية وهي عجمية في الحقيقة، بعربيتنا اليوم، عربية العرب الآن. وعربيتنا وكلام الأعاجم لم يرد به إيش؟ الكتاب والسنة. إذا كيف نعرف ما نعود به منها على الله؟ بالمنهج. بإيش؟ بالمنهج في وصف الله وتسميته. فإذا الإخبار عنه بغير ما ضبطه لنا، الإخبار عنه بغير ما ضبطه لنا لفظا يكون بالمعاني التي ضبطها لنا سبحانه وتعالى بألفاظنا، لكن الأمر ليس مطلقا، هناك منهج وسيأتي الكلام في هذا. فمعرفة العلم في ذاته لتحقيق الإيمان، ومعرفة المنهج، المنهج منهج العلم وبس. ثم ما المطلوب؟ الإنسان يعلم لماذا العلم يطلب، لماذا؟ إنما يطلب العلم للعمل. فيحتاج إلى هذا العلم أيضا للعمل به، والعمل هنا بهذا العلم وهو العلم بصفات الله، العمل بصفات الله عز وجل من وجهين: معرفة الإيمان بصفة الرب عليها أن هذه هي صفته، الإيمان بذلك والإقرار به وترديده والثناء على الله عز وجل بها، هذا في القول فيما يقوم في القلب وفيما يقر باللسان، والعمل بمقتضاها. فإذا عرفت أن الله سميع حفظت سمع الله، حفظت قولك من أن يسمع الله عز وجل منه ما لا يحبه، فتحفظ الله في سمعك. الذي ما يعرف أن الله سميع لا يعود عليه بهذا ولا يحترس. وإذا عرفت أن الله بصير تحفظ الله في بصرك، تحفظ الله في بصره أن لا يبصر منك ما يغضبه، وهكذا. فإذا الحاجة إليها في هذه الأصول الثلاثة: حاجة تحصيل العلم في ذاته على ما هو عليه في ذاته، وتحصيل المنهج في العلم والعمل بمقتضى ما تحصل من العلم والمنهج. طيب، الحاجة هنا بناء على ما بينا حاجة علمية لازمة لكل الخلق، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ الحاجة التي بينا لازمة للخلق جميعا. الشيخ ذكر حاجة طارئة غير هذه اللازمة، حاجة أوجبت، حاجة طرأت أوجبت الكلام في هذه المسائل. قال: كثرة الاضطراد فيهما. هذه مسألة طارئة ناشئة. ليش طارئة ناشئة؟ لأن باب الصفات في ذاته مضطرب مشتبه لا، الاضطراب والاشتباه من جهة منفكة، فهي حاجة طرأ. الذي كان الناس عليه قبل طلوع هذه الحاجة حاجتهم إلى معرفة الله ومنهج الإخبار عنه والعمل، لكن طرأت حاجة، اضطرب الناس في باب الصفات، بل كثر الاضطراب، قال كثرة الاضطراب فيهما. كيف كثرة الاضطراب؟ ذكر وجهين لكثرة الاضطراب، ذكر وجهين لكثرة الاضطراب ولسببه، لسبب هذا الاضطراب، لأنه نقول أن الاضطراب ناشئ، نقول أن الاضطراب ناشئ ليس بلازم، الباب في ذاته غير مضطرب ولا مشتبه، والاضطراب ناشئ، فمن أي وجه نشأ؟ من أي وجه نشأ؟ إذا كان الباب في ذاته لا اضطراب فيه، فمن أين ورد الاضطراب؟ ورد من وجهين ذكرهم الشيخ. الأول الخواطر التي تخطر على العقول، والأقوال التي تعبر عن هذه الخواطر، وهذه الخواطر التي تخطر على العقول والأقوال التي تعبر عن هذه الخواطر إنما نشأت عما يعتري القلوب من الشبه. هذا كلام الشيخ أمامكم، مش كده ولا لا؟ نشأت عما يعتري القلوب من الشبه وأنواع الضلالات، عرضت الشبه على القلوب، فلما عرضت الشبه على القلوب وقامت ذهبت الخواطر والآراء تضرب في النظر، فصدرت الأقوال الضالة. أظن ظهر بهذا أن الاضطراب لا علاقة له في إيش؟ في أصل العلم. قال كثرة الخوف في هذا الباب، بالحق تارة وبالباطل تارات، لما اعترى القلوب ما تراها من الشبه والضلالات، تصورت هذه الشبه والضلالات على العقول، فرتبت العقول ترتيبات ونتائج عبرت عنها الأقوال، وتعددت الأقوال وكثر القائلون وانتشرت الخواطر وانتشر مرض القلوب، بدأ الخوف، كثر الخوف. وهذا الذي ذكرت لكم في أول الكلام أن الكتاب جاء في وقت إيش؟ اشتداد إيش؟ الوضع. هذه هي الأسباب العلمية لإنشاء الكتاب. وهذه الخواطر وما اعترى القلوب وما نتج عن ذلك من تقريرات في الأقوال ناشئة عن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، كما قال الشيخ. أهل النظر والعلم أراد بهم المتكلمون المتكلمين والأصوليين وكل من أحال إلى العقل والنظر والرأي في هذا الباب، هؤلاء هم أهل النظر. أما أهل العلم فهم في منع عن ذلك، لكن لماذا ذكرهم الشيخ؟ لأن أهل العلم تولوا الرد على ضلالات أهل النظر ومناقشتهم، فدخلوا في الخوض ولا لا؟ صح ولا لا؟ فلما دخلوا في هذا الخوض وقع في كلامهم ما لا يصح، إما لأنهم لم يفهموا كلاما المتكلمين بالباطل على وجهه ولم يضبطه أصله، ولذلك نتج عن عدم الفهم الخوض بخطأ، وهذا متصور أليس كذلك؟ أو أنهم فهموا كلام أهل النظر وأهل الباطل وعرفوا أصله ووجهه، إلا أنهم لم يحسنوا وجه الرد، لم يضبطوا وجه الرد جيدا فوقعوا في الخطأ. أنتم معي يا أخوان؟ فمن ها هنا يقع الخلط من أهل العلم فيقعون في بعض الأخطاء. قد وجدنا هذا، قد يأخذ أهل العلم الحق، أهل الحق الحماس الزائد في الرد على الشبهة من شبه هؤلاء أهل النظر والضلالات، فيخرجهم هذا الحماس إلى تقرير إيش؟ أنواع من الباطل مثل ما وجدنا، وهم لا يقصدون هذا الباطل، إنما يقصدون التشنيع على الباطل ورده، ولكن يقعون في ذلك من هذا الوجه. مثل ما وجدنا فيما ذكر أن لما قام الخوض بين أهل السنة وخصومهم في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، واشتد النزاع والأخذ والعطاء، وانتقلت المسألة حتى صارت صورتها لا صورة تقرير علمي، وإنما صورة منافرة ومغالبة واصطفاف ومحاربة، جاءك من أتباع أهل السنة ممن يقول بأن القرآن غير مخلوق، قال القرآن غير مخلوق، والورق غير مخلوق، والمداد غير مخلوق، فخرجوا إلى إيش؟ إلى هذه الضلالات. وهذا تنتبه له، لأننا إن شاء الله بين طلاب علم يعرفون الحق ويريدونه، فينتبهوا أنهم لا يسلمون في الخوض في هذا الباب من أن يقعوا في إيش؟ في خطأ. إذن عليهم ضبط الأصول، فالشيخ ضبط في هذا الكتاب الأصول التي تمنع خوض الخائضين من أهل النظر وخطأ المخطئين ممن؟ من أهل العلم. قال: وأهل الإرادة والعبادة. والمقصود من؟ نعم، العباد الصوفية، العباد الصوفية، فإنهم قد خاضوا في باب الصفات والعبادة، والكتاب كما تعلمون في الصفات وفي باب الصفات وفي باب العبادة، خاضوا في البابين كما سيأتي إن شاء الله. إذن نرتب الإيش كلام الشيخ، يقول: بسبب التأليف العلمي لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، اكتب إذا كنت تريد ضبط سريع ينبهك إلى رؤوس المعاني بسرعة، اكتب عنوانا قبل قوله لمسيس الحاجة سبب التأليف، ثم ضع قبل قوله لمسيس الحاجة رقم واحد، ثم قال: وكثرة الاضطراب، ضع عندها رقم ايش؟ اثنين. قال: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن هنا قوله مع أن أهل النظر والعلم هو الوجه الأول من وجوه كثرة الاضطراب. لماذا كثر الاضطراب؟ قلنا كثر الاضطراب لوجهين، مشكلة، هذا هو الأول، أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة يخطر لهم من الخواطر، اقرأوا معي: ومع أن أهل النظر والعلم، اقرأ يا ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم بذلك من الخواطر والأهوال، ما يكون معهم إلى بيان الهدى من الضلال. هذا الوجه الأول، وله تتمة، تتمته قوله: وما يعتري القلوب من ذلك من الشبهة التي توقعها في أنواع الضلالات. فهذه العبارة تلحقها بالعبارة التي قرأها الأخ صلاح، وهي تتمة الوجه الأول. لأنه كما قلنا أن الخواطر تخطر بسبب ما يعتري القلوب، يعتري القلوب شبه وضلالات، بسببها تخطر خواطر تتقرر بها تقريرات عقلية تعبر عنها بالأقوال. طيب السبب الثاني أو الوجه الثاني، مو السبب الثاني، الوجه الثاني للسبب الثاني اللي هو كثرة الاضطراب، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة. الفرق بين السببين أن الأول خبر عن أنه قد يقع لأهل النظر والعلم والإرادة والعبادة ذلك، قد يعتري القلوب، مش كده؟ أما الثاني لا، يخبرك أنه وقع وحصل. الأول يخبرك عن متوقع ممكن، الوجه الأول، أما الوجه الثاني فهو يخبرك عن وقوع. هذا الذي نقول أنه يمكن أن يحصل قد حصل وحصل. هذه الفقرة فيها هذا البيان سبب التأليف. نعم. قال شيخ الإسلام: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. نعم. هذه الفقرة فيها بيان نوع الكلام في الأصلين. الكتاب يتكلم عن أصلين، عن تحقيق الإثبات الأسماء والصفات، وعن الجمع بين القدر والشرع، عن شرعيات عملية وبيان وجه القدر فيها، وعن أسماء وصفات خبرية. الأسماء والصفات نوعها من نوع الخبر، تخبر به وتعلم به. والشرعيات نوعها من نوع الطلب، تؤمر وتنهى. الصفات يخبرك الله بها فتعلمها، فهو إيمان علمي. والشرعيات أوامر ونواهي، ما أخبرك بها لمجرد العلم، ولكن ليش؟ لتعلم. فإذن باب الصفات باب الخبر، نوع باب الصفات إيش؟ الخبر. ونوع باب الشرع إيش؟ الطلب، الطلب الذي هو أمر ونهي. خلاص. الخبر يدور بين النفي والإثبات. باب الصفات نوعه الخبر، هو من الخبر. الخبر ما هي أحكامه التي تعود عليه؟ ما الأحكام التي تعود على الخبر؟ النفي والإثبات. النفي والإثبات الذي يعود على الخبر نوعان. يا شباب انتم معي؟ كثرة التفريعات ربما تغفل عن احيانا عن اصل الكلام، لكن الذي يجتمع قلبه على الاصل الذي يفرع عنه يضبط ان شاء الله المراد. باب الصفات نوعه ايش؟ الخبر. وحكم الخبر دائر بين النفي والاثبات. النفي والاثبات نوعان، نفي واثبات في ذات الخبر الذي تتلقاه. كيف؟ فيه علوم مثبتة يخبرك بثبوتها ووجودها، وفيه أمور منفية يخبرك بانتفائها. إذن هو نفي وإثبات ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا يعود على ذات الخبر. فالخبر نفسه يكون إما نفي، إما إثبات أمر موجود، فيكون المطلوب منك ماذا؟ إثباته. أو نفي أمر عدمي، ويكون المطلوب منك إيش؟ نفي هذا في الخبر نفسه. النوع الثاني في قبول العبد في المخبر في التلقي، النوع الأول في الخبر ذاته والنوع الثاني في التلقي. التلقي إما إقرار الخبر بنوعيه إثباته، وهذا تصديق والتصديق إثبات، أو رد الخبر بنوعيه وعدم قبوله وهذا تكذيب، مش كده ولا لا؟ إذن النفي والإثبات الذي يعود إلى التلقي هو إما تكذيب وهذا هو النفي، أو تصديق وهذا هو الإثبات، وكلاهما يعودان على الخبر ذاته سواء كان نفيا أو إيش أو إثباتا. تصدق بالمثبت وبالمنفي أو تكذب المثبت أو تكذب المنفي. فهمتم يا أخوان؟ هذا نوع الكلام في باب الصفات. بابه باب الخبر الذي يكون هو في ذاته إثبات ونفي، علوم وجودية مثبتة وعلوم أعدمية منفية، وهذا يعود على ذات الخبر، وإما تصديق وهذا يعود على التلقي، تصديق بالخبر بنوعيه الإثبات والنفي، أو تكذيب والتصديق إثبات والتكذيب نفي. أنتم معي؟ هذه نوع نوع الكلام في الصفات. طيب، هذا نوع الكلام في الصفات في الجملة، نوعه هكذا عند الكلام في صفات أي موصوف غائب عنك تخبر عنه. لكن في باب صفات الله عز وجل فإنه يلزم العبد من الأحكام التصديق. لماذا؟ لأن الخبر وارد من جهة لا يتطرق إليها كذب ولا غفلة ولا نسيان ولا كتمان. الخبر هو خبر الله، تلقيته من رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد عصم رسوله فيما يبلغه عنه من الخطأ في الإخبار، فهو لا يخبر، لا يخطئ في الإخبار، لا يكتب، لا يخطئ فيه، لا ينسى، لا يغفل. فأنت في مأمن، الخبر في مأمن من أن يلحقه سبب يقتضي نفيه بالتكذيب عند المتلقي. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه في صفة نبيه: وما هو على الغيب بضليل. وفي قراءة سبعية يتعبد بتلاوتها: بضليل بالضاء، بضليل بالضاد اكتب الصاد، وبضليل بالضاء اكتب ضاء. بضليل من الضنة وهي الشح، أي أنه لا يمسك شيئا مما أمر بتبليغه فيكتبه لا يبلغه، يبلغ جميع ما طلب الله تبلغه يبلغه، فمراد الله قد بلغ عباده. وبضليل من الظنة التي هي التهمة، فنفى عنه جنس التهمة بأي شيء، بغفلة، بنسيان، بجهل بالمعنى، بكذب. إذن فالحكم الذي يعود على خبر الله عز وجل عن صفاته الواجب له هو حكم واحد لا غير من جهة التلقي، وهو الإثبات التصديق، الإثبات التصديق. فإذا كذب فقد خرج من إيش؟ من أهل الخطاب، لم يكن من أهل الخطاب، ليس من أهل الخطاب. الذي يكون من أهل الخطاب هو الذي يقر ويثبت نجاة. طيب إيش فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل أن نقول أن باب الصفات في ذاته الذي يتحصل أن باب الصفات في ذاته الخبر عن الصفات في ذاته تضمن أشياء مثبتة، صفات مثبتة وجودية لله عز وجل، وصفات عدمية منفية عن الله عز وجل. ولكن التلقي الواجب، الحكم، حكم الخبر الواجب هو حكم واحد لا غير، وهو التصديق، الإثبات، إثبات المثبت على وجهه وإثبات المنفي على وجهه، يعني نفيه، يعني نفيه، القول به، القول بنفيه. هذا هو جنس الكلام في الصفات. أما جنس الكلام في الطلب فقال الشيخ: وباب الطلب والإرادة. قال: الطلب والإرادة دائر بين الإرادة والمحبة والكراهة والبغض. الإرادة هنا الأولى، باب الطلب والإرادة، من معنى الطلب وتتم كله، يعني طلب يريد تحقيقه، لأنه قد يطلب الطلب لا إرادة تحقيقه، لا لإرادة تحقيقه، لا لإرادة تحقيقه، يعني إرادة جازمة، وإنما لمجرد بيان مطلوبات الإنسان. يقول: والله أنا أريد كذا وأريد كذا وأطلب كذا وأطلب كذا، فإن حصل فبها ونعمته، وإن لم يحصل فلا ريب. أراد الشيخ بيان بإضافة الإرادة إلى الطلب أن الطلب الوارد طلب إيش؟ جازم، مطلوب إيش؟ امتثاله، مطلوب أداؤه. هذه الإرادة معي، هذه الإرادة الأولى. والإرادة الثانية قال: بين الإرادة والمحبة، متعلقة بالمحبة، يعني أحب وجوده، أراد وجوده حبا له وإقرارا له. فإذا في فرق ولا ما في فرق بين الاثنين؟ الإرادة الأولى بيّنت لك وجه الطلب أنه جازم، لا يقبل التراخي ولا يقبل الترك، لا بد من الامتثال. والثاني بيّن لك سبب الطلب أنه يحب، أراده لرغبته فيه، لمحبته إياه. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ وليس المراد بالإرادة الأولى هو ذات الإرادة الثانية. فطنتم لهذا؟ قال: باب الطلب والإرادة. الطلب ما هو؟ الطلب نوعان: إما طلب وجود شيء، طلب فعل شيء وإيجاده، أو طلب ترك، إما طلب فعل أو طلب ترك، ليس كذلك؟ إما افعل أو لا تفعل، هذا هو الطلب، وهذه شرعة الله عز وجل، نوعان: افعل ولا تفعل. أراد بإفعل الامتثال بالفعل ووجود المطلوب، وأراد بلا تفعل الامتثال للنهي والانزجار عنه. والإرادتان كما قلنا إرادة إيش؟ جازمة، المطلوب تحققها. طيب، الطلب الآن عندنا طرفين: طالب يأمر، ومطلوب يتوجه إليه الخطاب، مطلوب منه تحقيق إيش؟ الطلب، كذا ولا لا؟ الطالب يطلب لماذا؟ يطلب الشيء لماذا؟ لأنه أحب وقوعه، أراد وقوعه إرادة محبة، سمعي؟ ويطلب ترك الفعل لأنه لا يحبه، أحب عدم وقوعه. إذن الطلب من الطالب نشأ عن إرادة ومحبة وكراهة وبغض، ولا لا؟ ما أمر به أحبه وأراد وقوعه وأحب وقوعه، وما نهى عنه بغضه وبغض وقوعه. هذا من؟ هذا من جهة من؟ من جهة الطالب. أما من جهة المطلوب منه، فالمطلوب منه مطلوب منه أن يفعل الفعل الذي أمر به إرادة، أن يريد فعله لا أن يكون مكرها، أن يريد فعله إرادة إيش؟ محبة، أن يحب فعله فيفعله. ومطلوب منه في الترك بغض المتروك وتجنبه، لا أن يكون مكرها على الترك. فهمتم هذا يا إخوان؟ أظن بهذا الفهم فهمنا معنى قوله أن باب الشرع دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، مش كده ولا لا؟ الإرادة والمحبة من الطالب، والبغض والكره من الطالب، لأنه بيّن لك ماذا يريد ويحب أن يكون، وماذا يريد وما لا يريد ولا يحب أن يكون، ومن الإيش؟ ومن المطلوب منه، المخاطب المأمور الذي توجه إليه الخطاب، المأمور المنهي. فهذا معنى أن باب الطلب دائر. وأنت إذا رجعت إلى الشرعيات فإذا فيها افعل، إذن هذا أمر أحبه الله وطلب منك فعله على وجه المحبة والامتثال لا على وجه الكراهة، ولا تفعل وهذا فعل أمر أبغضه الله فنهى عنه ومطلوب منك أن تبغضه بإقبال لا بكراهة، هذه هي صورة الشرع. إذن هذا هو جنس باب الشرعيات، هذا هو جنس باب الشرعيات. طيب، هو قال والقدر، قال باب القدر وباب الشرع، هذا تكلمنا الآن عن الشرع. طيب والقدر؟ القدر أقدار الله عز وجل نوعين، إما منافع محصلة أو مضار واقعة، مش كده؟ أليس هذا قدر الله؟ أقدار الله جارية على أمرين، إما منفعة حصلتها قدرها الله، أو مضرة وقعت لك قدرها الله. ففي قدره حصول النفع ودفع الضر. الله عز وجل لا يكون منه سبحانه وتعالى شر ولا ظلم، ولذلك يحصل لعبده المنافع يريد هذا، ويقدر على عبده المضار يريد هذا. وهو في إرادته لتحصيل المنافع متفضل على عبده بالنعم، وهو في تقديره لعبده في إرادته حصول المضار لعبده عدل في فعله ومتفضل أيضا على عبده، لأن المضار بارك الله فيك التي تقع على العبد هي مضار بالنظر لصورة الفعل في وقوعه وما تحس أنت منه، لكن في إرادة الله ليست مضار بل هي منافع، وفيما تؤول إليه فيما تنتهي إليه هي منافع. ليس في إرادة الله شر، وليس فيما يؤول إليه فعل الله ومراده شر، هو يريد الخير ويؤول فعله إلى الخير، لكن صورته تقع، الصورة التي تقع وما تشعر به أنت مضرة، فإذا هو شر نسبي إضافي بالنسبة لما بالنسبة لصورة الشيء في ذاته وبالنسبة لإيش لما يقوم في نفسه. إذن فقدر الله عز وجل ناشئ عن إرادته، عن ما يحبه سبحانه وتعالى، عن ما يحبه سبحانه وتعالى عز وجل. وهو يبغض في الأصل وقوع المضار، هو يبغض إيقاع المضار سبحانه وتعالى بعبده. وهذا وجه من وجوه الدلالة على أنه لا ليس في الضر في أصله من الله ضر. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكره مساءات عبده؟ مش كذا ولا لا؟ ما مر بكم هذا الحديث؟ ها؟ يكره مساءات عبده إذا وقع له ما يسوء، يكره مساءاته، يبغض هذا. ومع هذا جرى ما يسوء. إذا كان يبغض فلماذا جرى؟ لم يجري إلا على وجه العدل، منه هو سبحانه وتعالى أراد به خيرا للعبد وهو ينتهي ويؤول إلى إيش؟ إلى خير. طيب، إذن المقصود هنا سيأتي هذه مسائل ستأتي بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على باب القدر. المقصود هنا أن جنس الكلام في القدر أيضا من المقدر ناشئ عن إرادة، ولا لا؟ ولا لا؟ فهو ناشئ عن إرادة. طيب، ومن المقدر عليه، ومن المقدر عليه يجب عليه الرضا بقضاء الله ومحبة ما أجراه الله عز وجل عليه والرضا به والتسليم وإحالته إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، والإقرار بذلك. فهذا هو باب الشرع والقدر، باب يدور بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفيا وإثباتا. النفي لا تفعل، والإثبات افعل. وقد بينا تعلق إيش المحبة في كلا الأمرين. قال طيب، انتهى بيان هذه الفقرة. هذه الفقرة بين فيها نوع إيش؟ نوع الكلام في الأصلين. بين نوع الكلام، انتهى خلاص، هذا نوع الكلام في الأصلين، بين نوعه ونوع الكلام الذي يدور فيه. الآن سيتكلم في الفقرة القادمة يقرأها علينا زميلكم، سيتكلم مزيد بيان لنوع الشرح، لنوع الكلام، بعد أن قرر في الألفاظ المتقدمة أصل الكلام، صورة الكلام في نوع البابين. الآن يبين لك بعض الشروح والبيانات وفيها فوائد جليلة. اقرأ. قال شيخ الإسلام: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الكفر والبغض والحق والمن، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المفسرون للكلام من أهل النظر والنفس والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفس والإثبات، والإنشاء أمر أو نفي أو إباحة. طيب، قبل بيان هذه الكلمة أريد أن أنبه إلى شيء. الله عز وجل وصف نفسه لأنه لا يمل حتى تمل، ونحن مستمرون حتى تبدوا أنتم الانقطاع، إذا انقطعتم نقف. فأنا أرى بعض الإخوان كأنه دخله يعني إما التعب أو الملل أو نحو ذلك، فإذا وقع هذا كما أن القاضي ليس له أن يقضي وهو جائع وهو غضبان، طالب العلم ليس له أن يطلب وهو يعني في ملل وفي شأم يقطع الملل يقطع الملل يقطع وهو عذر يعذر به المنقطع. ولذلك الله عز وجل بين سبب استمرار الملائكة بلا معصية أبدا أنهم لا ينقطعون، قال لا يستحسرون يعني لا ينقطعون، وبين لماذا لا ينقطعون، بين أنه لسببين، قال لا يفترون ولا يسهمون، يعني لا يقطعهم عن العبادة قاطع حسي وهو الفتور والتعب. الإنسان قد يريد يكون يريد يعبد، يريد يقوم يصلي، يبي يقوم يصلي، لكن إيش جوله ما تساعده، تعب أعضاءه ما تساعده، فهذا الفتور لا يقطعهم فتور، لا يفترون أبدا. قال ولا يسأمون، يعني لا يقطعهم إيش ملل، يكون الإنسان قادر صحته كاملة، يستطيع أن يصلي ويستمر في الصلاة مثلا ويستمر في الطلب قادر، لكنه أخذه إيش الملل، وهذا القطاع معنى وليس بحسي. فبين أن السر في عصبة الملائكة عن أن يعصوا الله عز وجل أن الله هيأهم على هذا، لا يقطعهم عن الطاعة، لا انقطاع حسي ولا انقطاع معنوي، لكن حنا مساكين الاثنين تقطع الحسي والإيش والمعنوي. فإذا يعني حصل يعني أن لكم أحد النوعين الانقطاع، أما الانقطاع الحسي فيكون من كثرة الجلوس وكذا، أو الانقطاع المعنوي وهو السأم والملل، فإنه ينقطع الإنسان لأنه لا تصلح لا يصلح معه طلب. هذه موقظة. ونعود الآن لأصل الكلام. قال والإنسان يعني جنس الإنسان العبد مطلقا، مؤمن أو كافر، صغير أو كبير، جاهل أو عالم، ذكر أو أنثى، الإنسان. وهذا من دقيق عبارات أهل العلم. أهل العلم نزل العلم في جذور قلوبهم وفقهوه جيدا، فصارت تخرج الألفاظ منهم إيش تقع على عين المطلوب كأحسن ما يكون الوقوع، هكذا اتفاقا من غير أن يحسب لها ويقدر لها ويخطط لها. انضبط في قلبه العلم فانضبط عليه لسانه وقلبه. قال الإنسان يجد في نفسه، يعني كل إنسان يجد في نفسه، الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، كل إنسان كما قلت ذكر وأنثى، صغير وكبير، حتى الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي لم يتكلم بعد يميز من حركة أبيه ومن بعض الألفاظ النهي عن الإثم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا أمر معلوم الجميل. قال يجد في نفسه، في نفسه، كلمة في نفسه يعني ضرورة الوجود، يعني أنه يجد هذا المعنى لمقتضى الضرورة، لمقتضى الضرورة. والضرورة هي الأمر اللازم الذي لا ينفك، الضرورة الخلقية هي الأمر اللازم الذي لا ينفك، وستأتينا إن شاء الله سيأتينا كلام عن ضرورة علمية. الضرورة العلمية معناها غير الضرورة العقلية في التعريف، لكن الباب واحد. الضرورة الخلقية هي الأمر اللازم في الخلقة لا ينفك عنها. من اللازم للخلقة لا ينفك عنها معرفة الفرق بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب. هذا يا إخوان يقتضيه ضرورة التخاطب بين الناس وضرورة التعايش، ضرورة حياة بني آدم قائمة على هذا. إذ بعدم التمييز بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب والأمر والنهي، بعدم التفريق، كيف يتعايش الناس؟ كيف يتبايعون لولا معرفة الإجاب والقبول والنفي والإثبات والتصديق؟ صحيح ولا لا؟ كيف يتباتحون؟ كيف تجري العقول؟ كيف يفهم بعضهم مراد بعض؟ كيف يتعلمون العلوم؟ والعلوم كما تعرفون أنواع، فيها أشياء موجودة، موجودات، علوم وجودية وعلوم عدمية، ها؟ علوم صادقة وعلوم كاذبة، وش كده ولا لا؟ إذا كان الإنسان ما يجد من نفسه بالضرورة الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، لا فائدة من مخاطبته بالعلم، أليس كذلك؟ فإذا معرفة الفرق بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب يجده الإنسان من نفسه لضرورة الخلقة اللازمة. طيب، وإذا كان ذلك كذلك، إذا ما هو بحاجة إلى معرفة إيش؟ إلى تقرير العلوم، مش كده ولا لا؟ بمجرد الخطاب يعرف أنه هذا نفي أم إثبات، هذا تصديق أم تكذيب، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولذلك قال: حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. معروف لماذا؟ كيف معروف؟ معروف بمجرد قوله، بمجرد التعبير عنه، وهو محتاج إلى تعريف. هذا إلهام، ألهم الله عز وجل خلقه عليه، وهذا من معاني علم آدم الأسماء، هذا مما علمه، علمه الأسماء والمعاني والدلالات المرتبطة بها والناشئة عنها، هذا قحط، فلا يحتاج إلى تقرير. الشيخ يريد أن يقول أن هذه المسائل، هذا الباب يعني منحسب الكلام فيه، أنه لا بد فيه من أمور ثبوتية وأمور منفية، باب الصفات لا بد فيه من أمور ثبوتية وأمور منفية لمقتضى الوجود كما سيأتي بيانه، ولا بد فيه من خبر يتلقى وأن يصدق الخبر أو يكذب، ما في الشباب إلا هذا. وهذا ينقض على المتكلمين والمبطلين منهجهم من الأساس، لأنهم يحيلون الكلام إلى باب الصفات، يحيلون الكلام في باب الصفات إلى الامتناع، إلى حالة من الامتناع، ما يمتنع العلم به ويمتنع وجوده ويمتنع التعبير عنه، يعطلون الله عن صفاته، يعطلون الخبر عن معانيه، يلزمون أخبار الله ويلزمون ذاته التعطيل، حتى تعود إلى، أنتم معي؟ حتى يعود الباب إلى امتناع، يمتنع الوجود ويمتنع الخبر، يعني يعود إلى عدم البحث كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك هذا المدباح الأول في مناقشة هؤلاء، تعرف نوع الكلام، أنك أنت فيه ملزم في هذا، هو نوع الكلام هكذا، فما يصلح أن تلزمه النفي والعدم البحث فتخرجه إلى باب الامتناع، فيكون بابا ممتنعا وجوده، ممتنعا الإخبار عنه، ممتنعا التعبير عنه. هذا المدماك الأول، هذا أول إيش؟ أول عقدة تعقد في باب العقد بيننا وبينك أيها المتكلم وأيها المفهم. لابد أن تعرف نوع الباب، نوع الكلام في هذا الباب، فتعرف أين حدودك التي تتجه إليها وتخرج عنها. نعم، هذا أمر ضروري. ثم بيّن رحمه الله أن العلوم تدل عليه. أنا قلت لكم قبل قليل أنه لولا هذه المعرفة النفسية اللازمة للقلوب، اللازمة للخلقة القائمة في الإنسان، ما كان يمكن مخاطبة الإنسان بالعلوم، ليس كذلك؟ لأن العلوم فيها ما ينفى وما يثبت، هو بمجرد الخطاب يعرف أن هذا منفي وهذا مثبت. لما تنظر في العلوم تجد فيها تقرير هذا. ذكر رحمه الله الأيمان، ذكر الأيمان، وهذا من بديع التمثيل، من بديع التمثيل على قيام المعرفة، معرفة الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب في النفس، من أبدع ما يكون في الحقيقة. جزى الله الشيخ خير الجزاء. الأيمان. اليمين ما هي؟ اليمين هو الحلف الذي يعقده العبد، مش كده ولا لا؟ من اللي يعقده؟ الإنسان الحالف هو الذي يعقد اليمين، هو الذي يقولها، هو الذي ينشئها. طيب تعالوا ننظر، ينشئها على ماذا؟ ينشئها إما على خبر يخبر به، أو على فعل يفعله، أو على ترك يتركه، مش كده ولا لا يا أخوان؟ أليس كذلك؟ إذن هو من نفسه يخبر عن المنفي وعن المثبت وعن ليش، هو من نفسه يقرر ذلك بيمينه. فإن كانت على خبر، إن كانت اليمين منه على خبر، إن كان يحلف على خبر، فهو يحلف على واحد من اثنين، إما على إثبات الخبر أو على نفيه، صح ولا لا؟ والله حصل أو والله لم يحصل. إذن هو إيش؟ يقر ينفي أو يثبت. طيب وأحكام هذا؟ ما هي أحكامه؟ أنتم معي يا شباب؟ ما هي أحكام إخباره حديثه على الخبر أنه حصل أو أنه لم يحصل؟ أحكامها تصديق أو التكذيب، إما تصديقه أو إيش؟ تكذيبه. فإن حلف صادقا أو يظن أنه صادق في الخبر فهي يمين منعقدة. وإن حلف كاذبا فهي اليمين إيش؟ الغموس، وهي باطلة. إذن ظهر من هذا اختصاص الخبر بالنفي والإثبات والتصديق والتكذيب، مشكلة؟ ظهر من هذا اختصاص الخبر بالنفي والإثبات والتصديق والتكذيب، هذا فعل العبد هو يثبت ويقر هذا. أو أن اليمين تكون على فعل أو على ترك، فالمراد بالفعل إرادة فعل أمر مطلوب محبوب للحالف. أو أمر مطلوب محبوب لمن طلبه منه، لأنك أنت تحلف تقول والله لا أفعلن لنفسي، أو واحد طلب منك طلب وقال لا والله لا أفعلنه لك، فهو طلب إيش؟ هو حلف على إرادة فعل مطلوب محبوب. والترك حلف على ترك فعل أمر مكروه للطالب من الحالف أو للحالف نفسه. وحكم هذه اليمين التي تكون على الطلب لا على الخبر، على الفعل أو الترك، ليس مثل حكمها في الخبر. حكم اليمين في الخبر ايش قلنا؟ التصديق أو التكذيب. الحكم هنا لا، الوفاء أو الكفارة، الوفاء أو الكفارة، يلزمك الوفاء أو تلزمك الكفارة. إذا ظهر بهذا اختصاص الطلب بالإرادة والمحبة والكره، أليس كذلك؟ نعم. وبهذا المثال العظيم الذي ضربه ابن تيمية رحمه الله ظهر نوع الكلام في البابين. نعم. قال: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، المقسمون للكلام نعم من أهل النظر يعني الأصوليين أهل أصول الفقه، أي بمعنى أوجز المتكلمين، لأن المتكلمين هم الذين اشتغلوا في تقسيم الكلام، وهم الذين نشأ منهم علم البلاغة والبديع والبيان، نشأ منهم. وأهل النحو أهل اللغة العربية هم الذين نشأ منهم تقسيم اللغة إلى اسم كلام مفيد وأصوات مصوت بها لا تفيد، وإلى والكلام إلى اسم وحرف وفعل، والاسم إلى كذا وهكذا، هم الذين قسموا. طيب هؤلاء الذين قسموا أهل الكلام قسموا المعاني، معاني الكلام المتكلمون في البلاغة قسموا معاني الكلام، وأهل النحو قسموا ألفاظ الكلام. النحو تقسيم لألفاظ للألفاظ والتراكيب، أما البلاغة تقسيم لإيش؟ للمعاني. هؤلاء قسموا ألفاظ وتراكيب الكلام، وأولئك قسموا معاني ودلالات الكلام. هذه الأقسام لو نظرت فيها وحللتها كلها تجدها تدور على النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، كلها على النفي والإثبات وعلى التصديق. يعني تجد في اللغة الجملة الإسمية ويقول فيها مؤكدة، يعني إيش مثبتة، ويجيك الاستثناء يدل على النفي، وتجيك حروف العطف التي تثبت تعاطف الأمور، وتجيك حروف النفي والنهي، مش كذا ولا لا؟ وباب كبير لا يخفى على طلاب العلم. وبه يعرف وجوه الشرعيات في أمرها ونهيها وإباحتها، وبها يعرف وجوه الخبريات فيما تنفي وفيما تثبت. نعم. هذا شيء من الإسلام، وإذا كان ذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحب ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا الفقرة، هذه الفقرة المتقدمة كانت ماذا قلنا في تعريفها في ترجمتها؟ بيان نوع الكلام في بابي الصفات وإيش والشرع. هذه الفقرة بيان أحكام كل نوع، فيها بيان أحكام كل نوع، فيها بيان أحكام كل نوع. تريدون الاستمرار؟ نعم، لأن أرى الأرجل خفت على خروج. نعم. طيب نكمل إن شاء الله في اللقاء السابق، ولكن على أن لا تنسوا ما ذكرناه تستحضروا، ولعلنا إن شاء الله نسأل أسئلة في بداية الدرس القادم حتى نستحضر. نتكلمنا الآن عن الشيء ونتكلم عن أحكامه، وبيننا وبين هذا أسبوع والفصل، حتى تتكلم عن أحكام الشيء قد تنسى أو تغفل عن نوعه. هذه واحدة. والأمر الثاني، الموعد الجديد إن شاء الله للدرس ابتداء من الأسبوع القادم كما رتبنا مع العمادة، وهم سيخبرونكم، ولكن أحببت أخبركم سيكون يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر إن شاء الله. فالدرس موعده الثلاثاء بعد صلاة العصر إن شاء الله. ليس القادم يقول القادم من الأسبوع القادم الثلاثاء القادم الثلاثاء القادم. نعم نعم لا هو انتقل حولناه إلى حولناه إلى الثلاثاء. لكن إذا يعني رأينا أن الوقت يعني قصير وكذا وأردتم أوقات نتفق فيما بيننا عليها ونضربها ونجتمع لها، لكن كدرس رسمي مستمر هو الثلاثاء بعد العصر إن شاء الله. لكن إن أردتم أوقات نزيدها طلبتم ذلك لطلبكم نعقد أوقات نتفق على موعدها ويكون هذا بيننا وبينكم. لكن اللي بيننا وبين العمادة الثلاثاء بعد العصر. طيب قبل أن نختم يريد أحد سؤال؟ الآن أنصحك بشرحي خليك معي. لا ما أنصحك ما أنصحك بشرحي خليك ما أصرفك عن عن عن هذا أنصحك هنا. ها؟ نعم ما أظن أن طلاب العلم يغفلون أن ثمة شرح معروف مشهور التحفة المهدية، وأن الشيخ أخينا الدكتور محمد الخميس أيضا شرح، أليس كذلك؟ فالشروح معروفة معلومة، الشروح معروفة معلومة وكلها فيها خير. ولا تسأل لا تسأل في كتب العلم يا شيخ توصيني بأيها. الرازي سأله سائل قال له أريد كتابا أحصل منه العلم يغنيني عن غيره، فأطرق ثم نظر للسائل قال أترى السماء؟ قال نعم. قال فعين لي مكانا فيها يجتمع الطير يغنيني عن غيره أصيد فيه. عيب سببه. قال وكذلك كتب العلم، فكتب العلم كلها طلاب علم طالب العلم نهل ما يكتفي بكتاب أو كتابين. أحيانا تجد أن كتب العلم تتداول ذات المعلومات، صحيح ولا لا؟ ما تجد هذا كثير ذات المعلومات تتداول، لكن تجد لفظة حرف معلومة عند واحد ما تجدها عند الآخر أبدا، مع أنه يبدو لك لأول وهلة أنه كلام إيش واحد، لكن تجد كلمة أو تعقيب أو شيء يعطيك ما لا تجده عند الكتاب الآخر. فلا تركن إلى يعني أخذ إبليس إياك عن القراءة في كل كتاب وطلب كل كتاب. لا تسأل أي كتاب أطلب، كل الكتب أطلبها، كل العلم خذه. الآن الإنسان الذي يطلب الطعام الجائع تقدم له المائدة فيها كل شيء، هو يختار ويأكل أن يشبع من هذه أو من هذه، مش كذا ولا لا؟ وكذلك في العلم لا تنتقي، خذ كل شيء. لكن على أن المبتدئ نحظر عليه أن يقرأ في كتب أهل الباطل، مع أن في قراءة كتب أهل الباطل فوائد تعود على تقرير الحق ومعرفة وجه الباطل وكيف يجاب عنه، وهي ما أخذهم. لكن هذا ليس لكل طالب علم، للمبتدئ. المبتدئ ليس له هذا، هذا لمن أمن عليه من فهم الخاطئ والزلل. دعم والله اللي يبدو والله أعلم أن طبعة التي بتحقيق الشعوي هي من أجود ما يكون. لماذا؟ لا لضبط المتن، لا في ضبط المتن أخطاء ستمر علينا إن كنتم تعتمدونها. هي النسخة اللي أنا أشرح عليها، أنا أشرح على الطبعة الرابعة من التدمرية بتحقيق الشعوي، فيها أخطاء في ضبط المتن، لكنه أثبت الفوارق وكل شيء في إيه في فهو أعطى كل فائدة كل النسخ، كأنك وقفت على كل النسخ. ولذلك أنا أرى ونحن نتكلم عن المتن، والمتن يعني كما كتب، وتعلمون أن المتن كتب في أكثر من نسخة، فلما يأتيك كتاب يعطى يضع بين يديك جميع ما في النسخ، الفوارق اللي في النسخ أظن هذا أفضل من ذلك، ليس كذلك؟ ولذلك أراها هي أفضل نسخة، لكن ضبط النص لا، فيه أخطاء سنتكلم عنها إن شاء الله في أثناء. إنما هي أفضل نسخة لأنها تضع بين يديك كل ما قيل، وقد رجع لنسخ كثيرة وأثبت الفوارق بينها. نعم. لا، إني أحمد إليك الله ليست من باب النيابة، النيابة يعني أحمد الله نيابة عنك، هذا معنى النيابة، النيابة يعني أحمد الله عنك، أحمد الله باسمك، هذا هو. لكن أحمد إليك الله يعني أذكر الله، أنا أذكر الله عندك بمحامده، هذا هو معنى أحمد إليك الله. معنى أحمد إليك الله يعني أحمد الله عندك، أنا أحمد الله عندك بمحامده، فقد تفضل علي بالنعم. هذه تقال في الرسائل الإخوانيات، مش كذا ولا لا يا إخوان؟ تقال في الرسائل في الإخوانيات، معناها أن ترى أنتم تسألون عن، إن كنتم تسألون عن أحوالنا فنحن في خير وعافية والحمد لله، هذا معناها، هذا معنى أحمد إليك الله، يعني أحمد الله عندك أذكر، والحمد لا يكون إلا على النعم، وكما قلنا فكأنه يقول له أنتم تسألون عن أخبار نحن ترى بخير وعافية، فهمتم؟ هذا هو معنى أحمد إليك الله. إذن إذا كان هذا هو معناها فيها نيابة فليست هي من باب النيابة. نعم. يسأل يقول لو قال قائل لا شك في معرفة الأسماء والصفات من جهة الحمد لله وأثنى عليه والعمل المتضارب، لكن من فائدة من معرفة هذه المسائل الفرعية في الأسماء والصفات التي هي في العقيدة المعنوية في هذا العصر؟ إن كنت طالب حق تريد الاعتقاد فقط لا تنفعك هذه المباحث، وإن كنت طالب علم قد وقفت في قراءاتك ولا بد، وإلا فلست طالب علم، وسمعت في طلبك ولا بد، وإلا فلست طالب علم، على مقالات ضالة باطلة وشبه في هذا الباب، فعند ذلك تعلم أنه يجب دراسة والنظر في هذه المسائل، هذا يعود إليك أنت، نحن لا نلزمك به، أنت طالب علم تريد فقط شرح الاعتقاد، ما بحاجة لهذا كله، أعتبر هذا للتفاصيل هذه كلها، خلاص الاعتقاد هو أنه الله لا إله إلا هو، هذا هو الأساس، ما تحتاج إلى التفاصيل، هذه واحدة. ثم الدرس هنا طلب علم يا أخوان، المقام مقام علم وتعلم، مش كده ولا لا؟ ليس المقام مقام يعني مجرد سرد تعليم العقيدة، تعليم العقيدة هذا يدفع إلى معلم الكتاتيب، معلم الأطفال في الكتاتيب، يلقنهم العقيدة ولا يعلمهم الفروع، فيأخذونها وينشؤون عليها. إذا كنت أنت الآن هنا ما تعرف هذه الأصول المغنية التي تستغني بها وتقيم عندك حقيقة العلم، ولكن إذا كنت كذلك فهذه مصيبة في الحقيقة. نحن نتكلم ونتكئ على علمك بالحق، ما هو ما نحن محتاجين إلى أن نعرف الحق، الحق نعرفه. ثم لا تنسوا ما قلناه في أول الكلام، قلنا أن الشيخ عقد الدرس، عقد الكتاب لماذا؟ ها؟ للإجابة على، للرد على من خرج عن التحقيق في باب الأسماء والصفات، ومن خرج عن حقيقة الجمع، مش كده ولا لا؟ وقد ذكرنا هو في كلامه قال بكثرة القول تارة بالباطل وتارة بال، هذه الأمور ما تعرف إلا بالتفاصيل. ثم فوق هذا وبعده، طالب العلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم نهم لا يشبع، يطلب المعلومة حيث كانت وكيف كانت يستخرجها، كما يطلب طالب المال القرش من أي وجه، طالب طالب العلم نهي، فما يصلح لطلاب العلم أن يقول ما الحاجة للتفاصيل، ما الحاجة لكذا، نكتفي بكذا، نكتفي بكذا، نقف عند هذا، أو أعطوا ملخصات، أو نريد ترخيص، أو هذه في الحقيقة تناقض صفة طالب العلم التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بها نهم لا يشبع. والنهم الذي لا يشبع مهما تعطيه ما ينتهي. هكذا طالب العلم. نعم، لماذا يكون طالب العلم نهم لا يشبع؟ لماذا؟ لأنه كلما ازداد علما ازداد علما بأنه يجهل، مثل ما قال الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهل. كل ما عرفت معلومة تعرف أنك والله كنت تجهلها، فيحثك هذا على الطلب، لأنك لما تشعر أنك تجهل تريد إيش؟ تريد تطلب. ولذلك يبقى الإنسان في نهم مستمر، كل ما عرف معروفة أوه أنا أجهل هذا، أنا أجهل هذا، إيش؟ يستمر في الطلب. نعم. ليس عندنا اولا هذه المساله ستاتي بالتفصيل في الكتاب، لكن ما دام سئل عنها اعلم انه ما في شيء عندنا اسمه دليل عقلي في الحقيقه، ما في دليل عقلي في الحقيقه. الادله نوعان لا غير: دليل فطري الفطره، ودليل شرعي ورد بالخبر. والعقل آلة، العقل آلة. ما يضع معلومات، ما يعطي معلومات، المعلومات المعارف محصلة بالفطرة وبالشرع، بالخبر وبالشرع. العقل ما يعطيك معلومات، واللي ما يعطيك معلومات يعني ما هو دليل. الدليل يؤخذ من فين؟ من مصدر المعلومة، اللي يعطي المعلومة، اللي يعطيك المعلومة الضرورة العلمية الفطرية أو الضرورة الشرعية بدون الواردة في النقل. العقل ما مهمته، العقل آلة يميز فيها المعلومات، إذا هو آلة يميز المعلومات. ولا آلة عند العقل إلا القياس، لأنه ما عنده معلومات، هو أمامه معلومات يقيس يقارن، يجمع المتماثلات فيساوي بينها، ويجمع المختلفات فيفرق بينها. قياس، هذه هي مهمة العقل. العقل هو دليل، العقل آلة يعطيك القياس. طيب، أعطاك العقل قياس العقل وأعطاك نتيجة القياس، استفاد من المعلومات الموجودة، ساوى بين المتماثلات، فرق بين المختلفات، أعطاك نتائج. هنا يجي في الحكم على النتائج التي خرجت بمقتضى التقرير العقلي، التي اقتضاها التقرير العقلي. إن كانت حقا فتكون موافقة لما في الشرع، للدليل الشرعي، مش كده ولا لا؟ وإن كانت باطلة فهي مخالفة له، كده ولا لا؟ إذا الذي دلك على أن العقل صحيح ولا باطل من؟ الشرع اللي هو الدليل. وعلى هذا ينفك العقل عن الشرع؟ أجبني يا صاحب السؤال، ينفك العقل عن الشرع؟ إما موافق له عرفت موافقته من الشرع وهو يؤول إليه، أو مخالف له باطل مردود عرفت بطلانه من الشرع هو رده، صح ولا لا؟ والفطرة كذلك دليل في أمور معلومات موجودة في الفطرة. الفطرة إذا أنست لما خرج إليه العقل من نتائج واطمأنت إليه واستقرت فهو حق، فتكون هي التي دلت على صحة العقل، أليس كذلك؟ هي التي دلت على صحة العقل، لأن العقل دليل في ذاته، لأن النتيجة هو الفطرة هي التي دلت. وإذا كان النتيجة خاطئة سمعي، وإذا كانت النتيجة خاطئة فالفطرة تلتف ولا تتلائم مع القول، مثل ما قال الأعرابي للهمداني: كلام تقريراتك العقلية هذه ما نجده في قلوبنا إيش؟ الضرورة نجده في قلوبنا في الأسلحة. قصة الهمدان تعرفوها مع الأعراب. نعم. ها؟ مع قصة الأعراب مع الجويني. نعم. قصة الأعراب مع الجويني. نعم. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان الفطرة هي التي أنست بالصحيح من العقل ودلت على صحته، فالدليل العقل ولا الفطرة؟ نعم الفطرة. وإذا كان هي التي لم تلتئم على النتائج التي خرج إليها العقل وردتها، فالدليل العقل ولا الفطرة؟ طيب النتيجة كلامي صحيح أن العقل ما هو دليل؟ العقل ليس دليل، العقل إما فطري أو شرعي، وما لم يكن فطري ولا شرعي فليس بعقل ولا شرع ولا فطرة. كل عقل أنتج نتائج باطلة فليس هو في الحقيقة عقل. لماذا؟ لأنه ليس بفطرة ولا شرع. نعم. هذه مسألة ما تقبل النيابة. سنخبر، راح يخبر عن نفسه أنه الخميس مناسب جدا له والثلاثة غير مناسب جدا. أقول هذه لا تقبل النيابة. لا تقبل النيابة. الدرس عقد ليمضي ويستمر بانضباط، كذا ولا لا؟ أنا وأنت لا نقبل فيه مرة فيه ومرة ما فيه، ونحتاج إلى نعلم إن فيه ولا نعلم ما فيه، ونحتاج إلى اختيار، مش كده ولا لا؟ والخميس اليوم أنا معكم، لكن قد يكون الخميس القادم السنة ظرف في سفر لأمور كثيرا ما يكون لي سفر فيه، كثير ما تكون فيه أمور خاصة أسرية عائلية وكذا. في يوم الخميس يعرفون يوم الخميس هو يوم عطلة الأسرة كلها، ولذلك إن ناسبني هذا الخميس لا يناسبني الخميس الثاني، فاضطر أني أتأخر، يجي الطلاب الشيخ ما جاء، ويصير في عدم وفاء بالوعود. فالثلث الثلاثاء أحب إلي بهذا المعنى، والحريص ما لا يمنعه شيء مع الحرص، لا يمنعه مع الحرص شيء. خلاص ضع في جدولك إذا كنت تريد، ضع مثل ما أضع في جدول يوم الثلاثاء بعد العصر، خلاص هذا محمي، أنا محمي من أن تدخل عليه طوارئ ومن أن تدخل عليه أشياء. على أني قلت لكم أنه إذا أردنا مواعيد زيادة نتفق عليها فيما بيننا، تبغوا مثلا والله شيخ نبغى الخميس القادم درس وأنا ما عندي في شيء، طيب نجتمع الخميس بعد الفجر ما في مشكلة، لكن كموعد بيننا وبين العمادة نوفيها حق العهد الذي تعاهدنا معها فيه الثلاثاء بعد العصر. لا يقول قلتم يا شيخ الذي لا يصدق ولا يقول ليس من أهل الخطاب، ما معنى هذه الكلمة؟ ما قلنا أنه ليس من أهل الخطاب، ما قلنا هذا، قلنا في من تتعيد إجابة كيف. طيب الكافر ليس مخاطبا بالشريعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالملة خطابا لمن؟ للمشرك. فمن اللي يقول انه الذي لا يصدق على اهل الخطاب ليس هذا؟ لا تفهم يعني فهما خاطئا وتقول قلنا لا لم نقل، فهمت؟ قلنا لا لم نقل هذا، انت فهمت. احنا قلنا في من تتعين اجابته في طلب العلم، احنا في حال خاصه مو في مطلق التخاطب. التخاطب بالحق مطلوب لكل الناس. انت ما تعلمون ان من اسس المله الدعوه ها يا جماعه يا طلاب العلم، من مقاصد المله الدعوه اليها، وهو مطلوب منك فقط انك تعلم وتفعل، لا هو مطلوب منك ان تدعو، لا بد ان تدعو. فما يقال له خطاب، نتكلم عن حالة خاصة وهي إجابة من يطلب علم، ولا شك أن الذي يطلب العلم أصناف، طالب يطلب حق ويهتدي به فهذا يتعين إجابته. خلاص نعيد الكلام اللي قلناه. نعم. يسأل ما معنى وهذه نقطة مهمة انتبهوا لها، لا تقول الدرس ما لم يقله، لا تحمل فهوم فهمك على الدرس، لا تعين ما تفهمه على الدرس، وهذه مشكلة كبيرة ترى عند الطلاب. ولذلك وسائل الضبط هذه يعني أجود ما تكون، أن تكتب وتسجل أجود من أن تبني على فهمك. ما معنى لا يقدر على ذلك إلا بحمد؟ كل مخبر عن الرب سبحانه وتعالى فيلزمه ضرورة أن يخبر بمحامد، لأن الله لا تقوم به إيش؟ هل ثمة مدار تعود على الله؟ ها؟ هل يمكن أن يلحق أحد بالله جنة؟ فإذا كل من أخبر عن الله عز وجل يلزمه والضرورة أن يخبر بإيش؟ بحمد. يمكن السائل يسأل لأنه يقول طيب هناك من أخبر عن الله بذنب كالمتكلمين والمشركين وصفوا الله بذنب، قد يكون هذا هو السؤال، ما هو يسأل السؤال الله لا يخبر عنه إلا بمجه، هذه منتهية ما هي موضع نظر. لكن قد يسأل يقول طيب الذي يسأل عن الله بذنب، الذي يقول لله ولا يخبر عن الله يقول له ولد، الذي يقول لا تقوم به صفة ليخبر عن الله بذنب، اللي يقول تعب في الصراح، اللي يقول يد الله مغلولة، هذا ما أخبر عن الله، وصف هو نفسه مش كده؟ فأخبر وقع إخباره عن الله. أنا أقول لك هل أخبر عن الله أو عن ما قام في نفسه؟ في الحقيقة الخبر يعود على ماذا؟ على الله؟ لا يمكن أن يجعل الله بوجهه، هو يعود على ما قام في نفسه، فإذا هو لم يخبر عن الله في الحقيقة. ولذلك سبح الله نفسه عما يصفه الواصفون بصفات السوء، قال سبحان الله إيش عما يصفون، السائل قال سبحان الله عما يصفون، لا معنى سبحان الله يعني تبرئة الله وتنزيهه عما يقولون، وإذا تبرأ وتنزه فإن قوله لا يعود عنه، فليس هو خبر عن الله، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهذه نقطة مهمة ينبغي أن يفهمها المتكلم حتى لا يعود على الله بما ليس هو بخبر عن الله، أليس كذلك؟ هذا هو الله لا يخبر عنه إلا بالحق. هذه مسألة، هذا خبر الخبر عن الله في ذاته. وأمر آخر، اتفق الخلق كلهم بل آدم أجمعهم اتفقوا على وصف الرب بالكمالات، أن الكمالات لهم وأنه لا يقوم به نقص، من عبده ومن لم يعبده، من عرفه ربا ومن لم يعينه هو سبحانه وتعالى ذو العرش ربا، عين غيره ربا كفرعون عين نفسه، أو الدهر عينه الدهريون، كل من أقر بربوبية أقر بأن الرب الذي له الربوبية كامل لا نقص فيه، الذين أثبتوا الرب الحق وهم المسلمون اجتمعوا على هذا ولا لا يا أخوان؟ حتى المبطلين منهم، حتى المبطلون منهم المتكلمون يقول لك انا انفي عنه حتى اخلص له الكمال، يريد الكمال، يقول لك فهو يريد ان يخبر عن الله بالكمال ويعرف انه لا يعود عليه الا الكمال، لكنه كذب او اخطا. والذين يؤمنون بالرب الحق ربا عينوا الرب لكمالاته، فاذا الحقيقه أن الرب سبحانه لا يخبر عنه إلا بإيش؟ إلا بالكمال. متى يخبر عنه بالنقص لو كان أهلا له حاشا سبحانه وتعالى. نعم. يقول لم يوجد في هذا العصر المقابل في هذه المباحث المقابلة للعقيدة. هل يوجد إيش؟ في هذا الزمان المقابل في هذه المباحث المقابلة للعقيدة. نعم موجود الخلاف موجود، لكن الأخ يقصد في الحقيقة السؤال غريب، لأنه إحنا كلنا طلاب علم، إحنا جايين من كوكب آخر، فالطلاب علم نتداول ما يكتب وما يقرأ وما يقرأ، كلنا نعرف أن هذه موجود، كلنا نعرف هذا، أن هذه العقائد التي قال موجودة ومتداولة، كلنا نعرف هذا، لكن يمكن السائل يسأل أنه الفرق يعني ما في دحين معتزلة كما كانوا ولا في لا لا نعم ما في فرقة اسمها المعتزلة، ما في فرقة اسمها الأشعرية يعني متعينة كما كانت، لكن في العقائد موجودة يا أخي. أكثر المسلمين على عقائد الأشعرية التي ضبط الكتاب على خلافها، أكثر المسلمين في أصقاع الأرض على مذهب الأشعرية، على مذهب الأشعرية، والأشعرية فيها تأويل الصفات وفيها التفويض، وحاصل تأويلهم وتفويضهم تعطيل وتمثيل في باب الصفات، هذا بالنسبة لباب الصفات. وقول المرجئة والجبرية والقدرية في باب الشرع موجود، موجود في باب الشرع وفي باب القدر، تجده عند أحد الناس، تجد الشخص العامة، وهذه صورة أعطيك صورة نستلها من الواقع، رجل من عامة الناس لا من طلاب العلم ولا يقبل على المعاصي بأنواعها ويقول الله غفور رحيم، هذه هي عقيدة الإرجاء، أن لا تعرف الرب إلا بصفات الرجاء وتتسور على محاربه فلا تخشى، هذه موجودة في العامة، وينبغي تحرير المقام هنا وإيقاف العبد على الـ فهي موجودة بارك الله فيك، هي موجودة. طيب هذا واحد، هذا أمر موجودة، موجودة في الساحة يعني متداولة وتقال وتعتقد إما بعلم أو بغير علم، إما بتنظير أو بغير تنظير، إما موجودة. وأمر آخر يقتضي وجوده، هذه العقيدة بارك الله فيك ما هي عقيدة أهل السلف الأول، أهل الصدر الأول فقط، هذه عقيدة المسلم إلى قيام الساعة، هي عقيدة قائمة مستمرة لا تنقطع، يموت عليها جيل ويحيى جيل كذا ولا لا. ومن حكمة الله في خلقه أن لا يزالوا مختلفين، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن لا يزالوا مختلفين فيقع الخلاف، لا بد أن يقع الخلاف. ولذلك أنا أقول لكم أنا مطمئن أنه ما هي بس موجودة بل وستبقى إلى قيام الساعة. فرغ السؤال، ارضيه، ارضيه من ذهنك ومن المرأة. نعم. يسأل ويقول في ذا قريب. نعم. هل تقسيم الصفات إلى عقلية وقدرية تقسيم دقيق؟ لا، الصفات كلها خبرية، ثم منها ما يعلم العقل، ما يعلمه العقل، و يا أخي هذا في الحقيقة سؤال كبير، هذا سؤال كبير ما تصح يعني إجابته، يحتاج إلى محاضرة بالمحاضرة، لكن ما دمت سألتني أنا فأنا أحيل الجواب إلى كتابي أدلة الأسماء والصفات ووجوه دلالاتها وأحكامها مطبوع ووزع على طلاب العلم، ارجع إليه تجد فيه، ارجع إليه وادرسه تجد فيه الجواب. أنا أحلتك إليه لأنك سألت، لأني أنا المسؤول، تبغى مني الجواب أحيلك إلى ما كتبت. وليس هذا يعني تعريف بالكتاب أو لا، ولكنك سألتني فأحيلك إلى جوابي، جوابي تجده مفصلا على هذه المسألة، مفصلا ببيان لا يتسع له المقام في كتاب أدلة أسماء الله عز وجل، أسماء وصفات، أدلة الأسماء والصفات ووجوه دلالاتها وأحكامها. كيف يمكن الإمكان الذي ولد يهتدي بما يلم به من الفطرة؟ هذا الإنسان على فطرة سوية، وقد جعل الله عز وجل فطرة العبد حجة له على العبد. نحن في العصر الحاضر يا إخوان في مجتمعات الكفر وفي كل مكان نعلم أن العالم كله سمع بشيء اسمه الإسلام، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما في أحد إلا وبلغه اسم الإسلام سمعه، والمسلمين في أدغال إفريقيا، في الأدغال والكهوف يعرفون الإسلام، وقد أخبرونا دعاة ذهبوا إلى أماكن مغلقة عن العالم فوجدوهم يسألون عن، يعرفون أخبار أخبار ما يحصل في العالم الإسلامي وما يحصل. فالجميع سمع عن الإسلام، الجميع سمع عن القرآن، بل ورآه مطبوع ويقرأ وسمع منه، ما في أحد ما سمع. الجميع سمع عن محمد صلى الله عليه وسلم، مفردات الإيمان والهداية الجميع سمع بها، هذا واحد. والفطرة موجودة بالخلقة، ما يستطيع ينفك عنها، ومقتضاها أثرها قائم. انظر في مجتمعات الكفر، كثرة الانتحار، كثرة الأمراض النفسية، القلق سببه إيش؟ سببه الفطرة مطمئنة إلى شرعة تستقيم عليها، مطمئنة إلى رب تلجأ إليه وتقف عنده وتصمد له في حاجاتها، مطمئنة إلى هذا، فيأخذها القلق من كل جهة. ولذلك يدلك على هذا أنه أهم الآن السياسة العالمية الآن تقوم على الاقتصاد، الرب هو الاقتصاد، الرب ده، لأنه يظنون أن بالاقتصاد إيش؟ طمأنينة النفس وهدوءها وحصولها بالاقتصاد بالمال، هم يسعون إلى، ولم يحصلوا على ذلك. ما في أمن في العالم، ما في أمن، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات ولا على مستوى الدول. الدول الآن تتسابق في التسلح، ليه؟ لا يطمئن بعضها إلى بعض. هذا الاضطراب الموجود في الكون سببه نواجع الفطرة، تبقى الفطرة هي التي تدفع إلى مثل هذا، وتحتاج إلى ما يطمئن إليه. وقد انتبه إلى هذا العقلة، وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي أنه وقف على كتابات لبعض العقلاء الغرب، علماءهم وعقلاءهم، حللوا الواقع الاجتماعي لأفراد وجماعات ودول الغرب وخرجوا بنتيجة، قالوا وأعلنوها في الجرائد، وهو ذكر في الكتاب أسماء الجرائد وأسماء الذين قالوا ذلك، قالوا الناس والزمن وأوروبا بحاجة إلى نبي. من فين جاء بهذا يا أخي؟ كيف عرفه؟ الفطرة إيش؟ والواقع. إذن أسباب الاهتداء موجودة، هذا اللي نريد نصل إليه. أسباب الاهتداء موجودة، الفطرة اللازمة للخلقة وتلبس بالحياة موجودة. والذين اهتدوا من أبناء الكفار، نحن هنا في الجامعة بيننا طلاب من دول الكفر كانوا كفارا وأسلموا، ولا يزال أباؤهم وأمهاتهم على الكفر ومستمرون على الكفر، مش كده ولا لا يا أخوان؟ اسألوهم مش اللي دفعهم من الإسلام، اسألوا يجبك. فتعرف طرق الاهتداء، الاهتداء موجود، لكن بقي التوفيق. لا تسأل عن الاهتداء، اسأل عن التوفيق. إذا أردت أن تسأل حقيقة اسأل عن التوفيق. الاهتداء، أسباب الاهتداء موجودة في كل منا، الله عز وجل أقام في في في في, في, في الأسباب، فخلق الفطرة وخلق وأوجد كتابه سائما من وأسمعه الحجة، جميع بلغته الحجة، ولذلك قال لأنذركم به ومن بلغ. أسباب الاهتداء موجودة، لكن بقي التوفيق إلى الاهتداء بها والحصول على هداية الله. والتوفيق هذا أمر قدري أخي الحبيب أيها السائل، أمر يعود إلى القدر. فإن سألتني عن القدر قلت لك سر الله في خلقه، لم يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولن يعلمه الخلق حتى بعد، لا من كشف ولا ينكشف سر القدر، لا من كشف ولا ينكشف ولا يمكن أن يعلم، لأنه أعظم وأجل من أن تحيط به عقولنا، قدرات عقولنا ما تصل إليه. إذن عليك أن تقف. نعم. إيش؟ نجيب الله. هذا يرجع إلى من أطلق، ماذا يقصد بنجيب؟ إذا يقف، إذا كان يقصد النجابة والذكاء وكذا ويرجوها، لأن الولد يسمى أول ما يولد ما يبدو عليه ذكاء ولا، فهو يرجو إيش؟ يرجو أن يكون كذلك، فيتوسل إلى الله، إلى الله بهذا الطلب، فيسميه نجيب الله، يعني كأنه دعاء، يعني يسأل الله فيه أن يجعله نجيبا منتبها. إذا كان ذلك كذلك فنعم، فنعم هذا معنى، لكن هذا معنى نحن نقدره. الذي يسمي هو الذي لازم نعرف، يجب أن نعرف منه السبب التسمية حتى نعود عليه بإيش؟ بالحكم. والسؤال لم يبين، السؤال سؤال مطلق. وأنا أقول لك أنه بهذا المعنى الذي ذكرته لك نعم يجوز، وهذا جرى عليه الناس، يعني الناس مثلا يقول يسمي عوض الله، يعني عوض من الله، يرجو أن يكون عوضا من الله. وفي الغالب في بعض المجتمعات يسمون هذا الاسم عوض الله، عوض الله يسمونه للولد الذي يكون مات ولد قبله، يقول هذا عوض عنه الله عز وجل، عوض من الله عن السبب. إذن هي لها معاني عند الناس. إذا كان المقصود بنجيب الله هذا الذي قلناه، فهو رجاء وتوسل إلى الله عز وجل بهذه التسمية أن يجعله كذلك وأن يوافق هذا كذلك، فهو ما لا يظهر لي فيه مانع شرعي. لكن نريد من الذي سأل، من الذي سمى، ماذا يريد من التسمية؟ فربما يريد شيء باطل، لكن كيف نعرفه من مراده؟ نعم. وكيف أو متى أصير موحدا وصاحب عقيدة صادقة؟ قل لا إله إلا الله عن علم ويقين وقبول وانقياد ومحبة وصدق وإخلاص تقوم واحدة. نعم. أنا إيش السؤال؟ أنا قلت لكم هنا أنها خلاصة اعتقاد السلف. ما قلت هذا في أول الكلام؟ قلت إنه بعض أهل العلم لقبها مجمل اعتقاد السلف، وقلت هذا صحيح لوجوه ولا نسينا تولى ما خرجنا من هذا خيار المجلس يا أخوان، يعني ولا تأخذون بخيار المجلس ها؟ نعم. وإذا كانت مجمل اعتقاد السلف فهو مجمل اعتقاد ابن تيمية، والجذري وش فيها؟ فيها توحيد الصفات وتوحيد إيش؟ الألوهية. والدين ما هو؟ ما هو دين؟ هو توحيد الصفات وتوحيد الألوهية، فهي مجمل. نعم نعم، مجمل اعتقاد ابن تيمية هي مجمل اعتقاد السلف، هي مجمل عقيدة المسلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كيف نفكر هذا؟